السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. وقلنا بقى بالنسبة للفتح البيتر مش في البيت، لأن في أي سي وقلنا إن أهم حاجة عندي حضرتك إنك تشيل اللولة قبل ما تعالج، لأن مفيش معنى إنك تفضل كونكت والكريتي سبورت فاكتور اللي عندي الإنفكشن موجود اللي هو الفتح البيتر. طيب وهتقول بعد كده إيه؟ تحول البيتر للتراب بتاع بريجنسي وقفل الموضوع ده ومش بس صعب. أنا بس بطلعها لي هنروح النهارده بقى، كل سنه وانتم طيبين، اجازه خلاص. دكتور ياسر وهاني رفيق لسه شغالين بكره؟ ماشي. بكره بقى يوم مهم جدا يا جماعه. انا عايزك تحط لي الاجابه فين؟ عايزك تحط لي الاجابه على فكره، الاجابه على رسمه. عارف الاجابه فين؟ الاجابه عندي من الاسهم. ليه نسبه تراب؟ تروح كاتب واحد اثنين ثلاثة. ايه ده؟ very simple like that. طبعا واحدة ما لقيتش الفتل، هيكون ايه يا دكتور؟ هيكون اللولب وقع، او يكون اللولب خرم، او يكون السيست حملت. ليه حملت؟ لان مع الحملة يا دكتور مين بيكبر؟ الرحم بيكبر، ياخد اللولب لفوق ويسحب معاه مين؟ ويسحب معاه الفتل لفوق. يبقى عندي النسب فراس، هو عندي فيه الثلاث احتمالات دول. طيب تعالى بقى لما نخش في الثلاث احتمالات دول اكلمك على البريجننسي الاول، بعدين ارجع تاني على الميز السر. بريجننسي، هل ينفع ان في واحده تحمل عندي على اللولب؟ اه يا باسم. كام يا باسم بيولدوا على اللولب؟ كام على اللوالب العاديه؟ 1-2%. كام على اللولب عندي ابو هرمونات؟ 0.2. الله، ما هي كونها تحمل ده اللي اسمه ايه ريت؟ ده اسمه الفيلير ريت. صباح الفل، لا اله الا الله. طب يا دكتور اما بتحمل بتحمل ازاي؟ يا تحمل عندي جوه الرحم انتر يوتراين، يا تحمل عندي بره الرحم اكسترا يوتراين. طب عايز اعرف يا دكتور مين نسبتهم اكتر لو واحده حملت على اللولب، انترا ولا اكسترا؟ لا انترا. انترا نسبه ان هي تحمل كام؟ 1-2%. طب وعلشان يا دكتور يجي لها اكتوبيك بريجنسي نسبته كام على اللولب؟ 1-10,000. ياه، دي نسبة غريبة قوي. يعني يا دكتور اللي مركبين لوالب، لو شفت 100 واحدة مركبة لولب كما تحمل؟ 1-2 انتروترال. طب والنسبة كام يا دكتور في الاكتوبيس اللي مركبين لوالب وجالها اكتوبيس؟ 1-2 10,000. نسبة قليلة جدا، بكتير من ما تتخيل. يبقى مش عايزين نخوف الستات ونقول لهم لا لا لا ما تركبوش لوالب، اصله ايه؟ اصله بيعمل بي اي دي، لا انت بنفسك كتبت جنبيها ريل. اصله بيعمل اكتوبيك بريجننسي، لا اديك شفت ان النسبه عندي قليله. بس انا عايز بقى اشوف وامسك كل واحد واعرف اتصرف ازاي. لو جات لي واحده مركبه لولب وجالها عندي ميسنج بيريود، طبعا احنا اتفقنا المره اللي فاتت امينوريا عندي، لازم اول اختباري بقى ايه؟ بيتا تابيور. ولو يا دكتور عندي طلعت حامل، يا حامل جوه يا حامل بره، هنعمل ازاي يا دكتور عشان نفرق؟ فاكرين؟ تبقى 100% ان ازاي بتلم بعضها وداخله في بعضها؟ هنفضل نعمل بيتا اس جي ونفضل نعمل ترانس فاجينال الترا ساوند كله ايه؟ كل يومين. لغايه لما الحق يبان يتخش في زون اسمها ديسكريميشن زون، توصل عندي كام؟ 2000. وفي نفس الوقت ترانس فاجينال الترا ساوند ما بينش حاجه ايه؟ انترا يوتراين. ساعتها تشخص اكتوبيك باي اكسكلوجن. او فجاه السونار يبين لك البيج اللي جوه، او فجاه السونار يبين لك البيج اللي بره. ولو ما عرفتش توصل لكونكلوجن والدنيا اتخنقت معايا، بتعمل ايه علشان تخلص؟ نمره 3، لاباروسكوبي. ماشي يا دكتور، عملنا بيتا سابيونت سيرلي وترانس فاجينال سيرلي ولقينا ان الست دي حامل انترا يوتراين. هتقول لك الحق يا دكتور حملت على اللولب، هتتصرف ازاي؟ تشيل اللولب ولا تسيبه؟ والحل سهل جدا، على حسب شايف الفتل شدها، مش شايف الفتل هقول ينفع اقول مش شايف الفتل شدها سيبها غصب عنها، بس شايف الفتل شدها، واحتمال وانت بتشدها اللولب يجرح البيبي والست تقض بنسبة كام؟ 25%. تمام؟ 50%، 25 ل 50%. مش شايف الفتل سيبها، سيبها. طب وما تسيبها يا دكتور مش دي حاجه خطر ان موجود لولب عندي مع الحمل؟ اه، واحتمال الست يجي لها ابورشن او بريترم ليبر او رابشر في ممبرين، ولو جالها اي حاجه عشان الفورم بادي اللي موجود ده بيبقى عادي ولا غالبا بيبقى سيبتك؟ وغالبا لو جالها ابورشن او رابشر في ممبرين غالبا هتقلب كوري اومنايتس او تقلب ايه؟ سيبتك ابورشن. طب يا دكتور الكلام ده بيحصل بجد ولا لا؟ اقول لك الكلام الواقعي، شايف الفتل مش شايف الفتل، الست حملت على اللولب 100% من دكاترة النساء في مصر بيعملوا ايه؟ بيسيبوه. طب واما بيسيبوه يا دكتور بيحصل ايه؟ ولا حاجة. يعني ما بتسقطش زي ما انت كاتب بنسبة 25 ل 50%، لا، وكمان مش بتسقط وبيحصل سيبتك ابورشن والفظاعات اللي انت بتقولها دي، لا، والامور بتعدي على خير، اه، وتلاقي البيبي نازل ووراه البلاسنتا ووراهم اللولب. في ظهر البلاسنتا بتلاقي مين؟ الست. بقول لك وانا اسمع الشرح طول السنه الست بتبقى مهتميه جدا بالموضوع ده، دكتور فين اللولب اللي حملت عليه ده؟ اشوفه اطمن ان هو ايه؟ طلع البيبي بينزل، البلاسنتا بتنزل، تلاقي البيبي البلاسنتا زرقوه كده على جنب وفي ظهرهم مين؟ اللولب. طيب دكتور طب في احتمال يطلع عندي اكتوبيك؟ اه، ما عشان كده دي من احلى الكيسز. يجي يقول لك واحدة ست مركبة لولب وبعدين جالها ميسنج ايبيريد وبعدين جالها سلايد بين وسلايد سبوت. فاكرين الكلام ده؟ اللي كان موجود في الورقة اللي بالعرض بتاع تجميعة الامنوريه، سلايد بين وسلايد سبوت، ايه الديفراكشن دايجنوز اللي عندي؟ ثريتند ابورشن فيرسز اندستيرمد اكتوبيك. وعيش بقى في الاكتوبيك علشان توصل عندي للفاينل دايجنوز. يسألك في الشفوي، ليه ممكن تحمل عندي في الاكتوبيك وليه ثلاث اجابات؟ الاجابه الاولانيه قول علشان اللولب استمام بيزود نسبه الانفكشن، نسبه البي اي دي، نسبه السالفنجايت، يجي لي اكتوبيك. الاجابه الثانيه عند حضرتك ممكن يحصل ايه؟ اكتوبيك. والاجابه الثالثه والخايبه ولا لما بتقولها رغم هي مكتوبه في الورق او بتقولها بتتهزق، تقول ايه؟ اللولب يا دكتور انت تقول له اللولب موجود فين؟ يقول لك فين؟ يقول له في الرحم. يبقى يمنع انهي حمل؟ يقول لك ادي. يقول له في الرحم. ما يمنعش اللي فين؟ عندي بريفالنس ده انترا ترام بريجنسي ام نوت اكسترا ترام بريجنسي. ده كلام فارغ. وبعدين يتضايق ويقول لك وادي يا سيد وادي يا عبد الحليم انتوا بتطلعوا علينا اشعاعات بتوع النساء، بتطلعوا ان هو بيعمل بي اي دي وبيعمل اكتوبيك. ده بيعمل اكتوبيك بنسبه قليله خالص. ده ايفن عندي يقول لك ان اللولب بيعمل ولا بيقلل؟ عارف بيقلل ليه؟ لان نسبة الاكتوبيك في المجتمع كام؟ 1 ل 3%، خليها 1%. سبب لكده النسب بتاعت الابورشن الاكتوبيك والفيزيكلر مول انتوا مش حافظينه، قلت لكم ايه الحل انك تحفظها؟ ابورشن كام؟ 10، اكتوبيك كام؟ 1، فيزيكلر مول واحدة يعني 10%، 1%، 0.1%، افضل قل كده. احفظها بقى كده. ابورشن 10% وبعدين اكتوبيك 1% وبعدين فيزيكلر مول 0.1% يعني 1 في 1000. فالاكتوبك العادي 1 ل 3%، انما الاكتوبك مع اللولب كام؟ 1 ل 2 في 10,000. You have decreased the overall rate of pregnancy whether intra or extra. فقال لي معايا ايه؟ عدد الاكتوبك عندي. ماشي يا دكتور؟ اوكي، مفيش مشاكل. طيب نرجع بقى للموضوع. يبقى في كيس اسمها لولب مع امنوريا، اللي استنى لي كيسز، في لولب مع امنوريا ويدخلني ده فيرسز ده، ربنا يبارك لك. في كيس تانية اسمها لولب عندي مع ميز ستراكس، طبعا. وايه جابت الميز ستراكس؟ اهو 1 2 3، يا وقع يا خرم يا حامل وشفطته وشدته لفوق. بس قبل ما تنط على اي عندي انكونكلوجن من دول، عارف اول حاجه بنعملها ايه؟ بنفحص الست بكاسكو سبيكلر. عارف ليه؟ لان الكثير بنفاجئ ان هي مش عارفه تحس الفتل علشان الفتل لازقه. لازقه على مين؟ لازقه على جدار السيرفكس بالمخاط اللي نازل بتاعها ده، لازقه. مش كده؟ مش حاسه او مش عارفه تحس الفتل علشان صوابعها ايه؟ قصيره. بس كلام فارغ. الفتة المقصوصة قصيرة، صوابعها خلقتها قصيرة، الفتة اللي عندي على جنب. يبقى اول حاجة كسر الفتلة رؤية العين. انت استكل الفتة الموجودة ليه؟ امال يا دكتور انا مش حاساها ليه؟ اه هي بس صغيرة. او انت وريني صوابعك، صوابعك الصغيرة. او انت وريني، لا هي الفتة الموجودة بس جاية على جنب مكسية كده شوية بالميوكر بتاع السيرفيس ده. طيب لقيناها طمنها. طب افرض يا دكتور ما لقيناش بقى الفتل، يبقى بجد فعلا اللولب راح في مكان من دول. ها ازاي اعرف ان هو اكسبلودد، ولا اقولها ازاي، اكسبلودد لبره، حصل له اكسبلجن لبره؟ اسالها، ما لو هي عرفت ان هو وقع ما كانتش جات لي، يبقى الاكسبلجن ده اخر حاجه ادور عليه. يبقى تدور على خرم او حمل، مين ادور فيهم الاول؟ عشان لو قلت لي خرم هعرف ان هو خرم، ان هعمل ايه؟ طب وقف اللي هي حامل، يبقى انت كده عملت اكسري على مين؟ على حامل. يبقى لو عايز تدور على الثلاثه دول، يبقى اول حاجه تعملها بعد الكشف وتعمل ايه؟ الترا ساوند وبيتا اس جي. ويا دكتور تو اكسكلود بريجننت، ما دام انت طلعتي حامل وهو ده اللي مخليك مش عارفه تحس الفتل، لان الحمل شفط الفتل لفوق. او ما دام انت مش حامل، يا نهار ابيض، امال يا دكتور اللولب راح فين؟ لا يكونش ستكول خرم. طب اعرف ازاي ان هو خرم؟ باكسبلور اليوتراين كافيتي وباكسبلور البرتونيال كافيتي. انت ازاي يا دكتور بتكسبلور عندي حضرتك اليوتراين كافيتي؟ بالالترا ساوند، بالالترا ساوند، خش عليه بالالترا ساوند. وفي ناس يخش جواه بمين؟ بالهستروسكوب. حتى الهستروسكوب ده له مستين، انك ممكن تلاقي ان اللولب جاي كده راشق على جنب، فكده دايجنوستيك، وفي نفس الوقت هتعمل ايه؟ هتشيله، فكده يبقى مين؟ ثيرابيوتيك. طب ده لو جوه الحق جوه الرحم الترا ساوند هيستروسكوب، امال لو بره الرحم بنعرف ازاي؟ لا والكل عارف هذا الكلام، اكس ري. والكل عارف ان انا ممنوع ان انا اعمل اكس ري واحد انتروسيريو فيو، لان ده لو ده اللولب عندي، لو ده الرحم عندي وده اللولب اهو، المفروض اللولب جوه ايه؟ جوه الرحم. طب ادي خرم خرم خرم اهو الرحم، وطلع بره الرحم. يلا كده خدي لي يا ندى اعملي لي اكس ري. لو اخد لي انتروسيريو فيو هيبان كانه فين؟ كان جوه الرحم. ملوش حل غير ان اعمله ايه؟ لاترال فيو. ملوش حل غير ان انا اروح جايب اله حديد كده واحطها جوه الرحم، اسمها ايه الاله الحديد دي؟ يوتراين ساوند. وبعدين اخد عندي لاترال فيو اكس ري. اه ده اليوتراين ساوند اهو، يبقى الرحم حواليه. اه ده اللولب بعيد اهو، يبقى اللولب براه. يبقى ناخد عدد اثنين اكس ري، واحد انتروبستيريور، ده ممكن يبقى ممكن يبين لو اللولب خارم لكن بعيد اهو، مثلا اهو اهو اه خلاص، يبقى الاندرو بالسيرويد ده كفايه. انما لو اللولب خارم وتحت ممكن يبان قوي ان هو جوه الرحم، يبقى ملهاش حل غير ان اخد لاترال فيو. اخد عندي حضرتك لاترال فيو ويز ايه؟ ويز عندي حضرتك يوتراين ساوند. بس خلاص. لان حضرتك اللولب بره الرحم شيله بايه؟ بلابروسكوب. احسن حاجه، ده من اشهر فوائد اللابروسكوب اللي هنقولها هنا، اللي هي ريموفال عندي الايه؟ ريموفال عندي حضرتك لايه؟ لاكسترا يوتراين اي دي. تمام. ولقيته عندي خارم بس مازال جوه الرحم، اشيله بمين؟ اشيله احسن على المتعمي ولا اشيله احسن على الشايف؟ حد عارف يعني المتعمي وعلى الشايف؟ دي ام سي ولا هيستروسكوب؟ لا هيستروسكوب برؤيه العين ايه؟ احسن. ماشي يا دكتور. طب افرض عملت سونار ما لقيتوش، هيستروسكوب ما لقيتوش، اكس ري ما لقيتوش، باي اكسكلوجن يبقى اللولب ده هاف بين ايه؟ اكسبلودد عندي تو ذا اوت سايد، يبقى هاف بين ايه؟ حصل له اكسبلجن. وغالبا الاكسبلجن ده بيحصل وقت المنسز، وغالبا بينزل في دم المنسز، ممكن الناس ما ياخدوش بالهم وكده. ماشي يا دكتور، اوكي، على عيني وعلى راسي. بس انت كده علمت عندي على تقريبا ثلاثه كيسز، لولب وامنوريا حمل بالفيلم بتاع الابورشن الاكتوبك، ادي اكتب جنبيها كيس. لولب وميز ديفراكت دي انذر كيس. لولب وفيفر ولور ابدومنال بين وديشارج دي ذا ثيرد كيس اللي هي البي اي دي. انا علمت على مين؟ على الكيسز دول. طيب خلاص يا دكتور؟ بس قبل ما اشطب بقى على الصفحه دي ونقلب الصفحه ونخش على الموضوع بتاع النهارده هرمونات، عايز اسالكم عندي حضرتك على شويه الاسئله الشفوي دي. اول سؤال يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، What are the alerting symptoms and signs؟ يعني ايه alerting symptoms؟ عمر ما واحده بتركب لولب غير اما انبهها على كلمتين، اقول لها حذاري. حذاري من ايه يا دكتور؟ حذاري من السبير، حذاري من المزد. بس قضي الامر. قول لي بقى مزد ايه وسبير مزد ايه؟ مزد بيريود او مزد pregnant means the period لتكوني حامل means the pregnant لتكوني او تكوني او تكوني حذاري من السبير ايه من السبير pain من السبير bleeding من السبير discharge سبير pain لتكون ايه دكتور عبد الرازق لتكون ايه سبير pain لتكون عندي perforation PID disturbed ectopic inevitable abortion رب عليك سبير bleeding ليكون ايه ليكون في perforation ليكون في pathology طب ولو جات لي واحدة بسبير bleeding ايه اول حاجة اعملها ultrasound tube occlusion pathology ولو ما لقيتش pathology ازاي اهد البليدنج ده antifibrinolytic لو بروجسترون استخدم وسيلة تانية رب عليك واخر سبير ايه discharge واكيد دي معروفة طبعا لو في discharge يعتد بيه يبقى طب ليه قلت سبير discharge لان العادي الستات عندهم normal discharge اسمه ايه ليكورين برافو عليك سبير discharge افكر في ايه PID هاي السؤال الثالث والاخير الثاني طبعا كلنا عرفناه ICD وPain معنى ايه السؤال الثالث عندي والاخير ايه هو ازاي اركب لو دكتور واحنا علينا طرق تركيب اللملك لا مجرد بس اسامي انما الطرق دي انا اعلمك ليه الموضوع اساسا عملي يعني ما هيقول لك ازاي بركب هما طريقتين من التركيب يزق يسحب ازق يعني ايه pushing method يعني what is meant by pushing method عندي ان يجي عندي كده هو بالجهاز اللي محطوط جوه اللولب يعني اللولب تخيل ان هو بتاع الاسود ده وبيتحط عندي بيتركب على الجهاز ده وبعدين ايه اللي بيحصل وبعدين بفضل ازق ازق ازق ازقه علشان اللولب يتحط فين جوه الرحم ايه مشكلتك مشكلتي ان انت كميه الزق بتاعتك دي بالاحساس انت داخل من الاكسترنال اوس وبالانترنال اوس هي بتفضل تزق تزق تزق لغايه تلاقي الريزيستنس بتاع مين الفندس طب افرض انت الست دي الرحم بتاعها سوفت او في سكار انت ممكن تخش تخرم تخرم تخرم تخرم تخرم بمنتهى البساطه عشان كده بطلوا يا دي الميثود اللي اسمها زق زق زق والزرون هم بقى في ميثود ثانيه الذ بكتير اسمها ايه؟ اسمها اسحب يعني ايه اسحب يا دكتور؟ يعني بيقول لك حضرتك انك الاول بتدخل اله كلنا بقى بتوع لسه متعودين عليها اسمها الترانس ساوند بتشوف بيها مقاس الرحم ده قد ايه؟ لقيت مقاسه مثلا 6 سم او 7 سم زي ما وريت لكم قبل كده بتجيب هذا المقاس وتعلم على الجهاز بتاعك اللي انت هتركب بيه اللولب ايه الجهاز بتاعك اللي هتركب بيه اللولب؟ حاجه كده مفرغه مش شفتوه معايا المنفرد؟ حاجه كده مفرغه واللولب ماله؟ بيتحط جواه كانه كيس واللولب جواه كانه كيس والشوكولاته تكبر جواه فاكرين المثل اللي دايما يتضرب طول السنه ده الكيس والشوكولاته وفعلا ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتخش بالكيس والشوكولاته جواه لغايه فين؟ لغايه الفندق لا يمكن تخرم عارف لا يمكن تخرم ليه؟ لان انت عارف مقاس الرحم كام بان الاول باليوتراين ساوند بتاعك طب بعد كده يا دكتور طب انا عايز اسيب الشوكولاته جوه تعمل ايه اسحب الكيس لبره لو سحبت الكيس لبره مين اللي هيتبقى جوه الشوكولاته انت كده زقيت ولا ما زقتش كده ما زقتش يبقى دي اسمها withdrawal method يعني ايه withdrawal method مجرد سحبت الكيس اتبقى عندي الشوكولاته طب انت عليا ايه يا دكتور في هذا الكلام انا مش فاهم منك حاجه خالص معلش غير انك تعرف ان في طريقتين يا pushing method يا withdrawal method ومين هي الميثود الاحسن withdrawal method يبقى اللي عليا اعرفه انا انزل الشفوي مين ان في طريقتين دي اول حاجه واسميهم ايه pushing withdrawal ثاني حاجه انا نفسي ان الميثود الاحسن اسمها withdrawal ثالث حاجه عندي ان انا لما اقص الفتر اقصها على بعد كام زي مكتوب عندك اقص على بعد 3 سنتيمتر زي ما مكتوب عندي ماشي يا دكتور دكتور انا فاكر فعلا ان حكايه الكيس والشوكولاته ده اتقال كتير قوي السنه دي اهو غير المره دي اتقال مرتين تانيين اللي يقولهم ما يحضرليش درس تاني توليد البلاسنت الماثود دي اسمها كريدي لا براندس اندرس فضل واحده برافو عليك شولدر ديستورشن شولدر بنقلع الست قدام الحركه الاكروباتيه الحركه الاكروباتيه دي اسمها ايه مكروبر برافو عليك اللهم كنا بنظبط لك كتابه البيبي دي كان اسمها ايه؟ لبزطه شفت الدنيا ماشيه اسمها طب انتوا كويسين اهو كويسين اهو يلا طيب ماشي يا دكتور يعني كده قشطه نكمل تسليت صيامك يلا تسليت صيامك تسليت صيامك تسليت صيامك بايه؟ بالسكت ساكس سترويد ايه ده؟ مدخلي للهرمون الكونتراسبشن طب الساكس سترويد كده يا دكتور دول يبقوا ناقصين اكتب فوق ولا تنسى انتجن اندروجينز، وكل اللي هتكتبه على الاندروجينز انت عارفه. قول يا محمد اندروجينز ليها كم مصدر؟ اثنين، اوفر وسوبر ادرينال جلاند ماشيين في الدم بيتمشوا لوحدهم ولا في حاجه لماهم؟ تكسرون باندجرون. هم بيشتغلوا على الشعرايه، بيمسكوا ايه في الاول؟ ريسبتر. بعدين في انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز يحولوا من التستوستيرون الى دايهيدرو تستوستيرون. وظائف الاندروجين عندي في الست كم وظيفه؟ وظيفتين، الوظيفه الاولى ليمد وقت الاوفيليشن، الوظيفه الثانيه شعر ودق. بس مش مجرد خالص، مش مجرد خالص، كلام فارغ يعني، كلام فارغ. ماشي، يبقى اكتب فوق كويشن، كويشن اسمه ديسكاس سكس ثيرويد، واكتب ايه؟ ولا تنسى عندي الاندروجين. ايه دكتور الفظاعات اللي انت كاتبها دي؟ ايه الاستروجين والبروجسترون اللي انت كاتبه ده؟ دول بقى مالك مش عارف انا هشرحهم؟ لا لا يمكن اشرحهم. اشرح فيها ايه؟ اشرح لك تركيب عامل ازاي؟ هما بقى العيال الخمسين الاوائل بيروح كده بيجيبوا، عارفين البازل دي اللي على هيئه ماجنت؟ العصيان الصغيره الماجنت والدوائر دي، يفضلوا يجيبوها ويفضلوا ايه؟ يرسموا بيوت كده زي الشطار مع اخواتهم الصغيرين، ويفضلوا يتجننوا كده لغايه ما يرسموا ادي بيت وجنبيه بيت وجنبيه بيت وكمان بيت في الاخر عندي، عشان اما يسالوا الاوائل بس في اخر السنه الاستروجين بروجستيرون معمول من كام رينج؟ الاجابه هي 4 رينجز، ودي ابسط اجابه عندي. معمول من كام؟ 4 رينجز، عباره عن ايه؟ شويه بيوت سداسيه سداسيه سداسيه عندي مع بعض. انت لو لعلمك عدتهم هتلاقيهم 16 كربونايه يعني على راس كل واحد. انتوا عارفين اللعبه دي؟ العكس، ماجنت وهنا كربونايه وهنا كوره وهنا كوره، كل دي كربونايه. دول كام؟ 16. بس ايه الفكره بقى يا دكتور عشان نحولهم ل 18؟ تلاقي في واحده هنا وتلاقي في كمان واحده هنا. بقوا كام يا دكتور؟ بقوا 18. مين دول يا دكتور اللي حفظوهم؟ الاوائل. لينا دعوه بيهم؟ لا مالناش دعوه بيهم خالص، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طيب وهم يا دكتور ليه اسمهم اسمها وانا برسم مين؟ الاسترون ولا الاستراديول؟ استراديول اللي هو الاي 2. تعرفين ليه اتسمى اي 2؟ علشان في اثنين او اتش هنا وهنا، عشان كده اسمه استراديول. طب والاسترون؟ واحده مالك قلت كلام بايوكيمستري كده السينسز قوي قوي، هو بس الاول مجرد الرسمه درستها لهم ويروح حاطط لهم شويه الحركات بتاعته. دي اسمها بنزين رينج، مشهوره قوي دي من السنه الاولى ما قبل الميلاد، فاكرين؟ بنزين رينج. ايوه الله يرحم الايام دي، كانت ايام البايوكيمستري سهل ولا صعب؟ صعب جدا جدا جدا جدا. ان شاء الله نمسك الوزاره على الغيب. هو النفس تمام. طيب وايه بقى اللي جد عليك في البروجيستيرون؟ انا كلام بس مواضيع لل 50 الاوائل، استغفر الله، حاشا لله ان ال 51 يركز معايا. طيب البروجيسترون يا دكتور 18 كربونه ولا زاد عليه 3؟ زاد بقى كام كربونه؟ بقى 21. فين يا دكتور؟ دور عليهم، احنا ماليش دعوه، ليه مسودهم لك قوي؟ دور عليهم. هتلاقي اللي فوق خالص دي مش في بيت وجنبيه بيت وجنبيه بيت وفي الاخر في بيت ولهم اتخانق؟ اهو اللي لهم اتخانق في الاخر دول نستخد منه كربونه كده اهو، ها؟ وفي دبل او وفي فوق بقى سي اتش 3 بقى مع نفسها. هذا دوك وفي ايه؟ اهي وهي وهي كمان اهي اهي كمان. مع نفسك بقى مع نفسك. طب وده يا دكتور اوائل ارسم ارسم بروجسترون. بس لعلمك هو دايما بيتسال، لكن عمري ما شفت حد، لا عمري ما شفت حد جاوبه ايه؟ لا بيجاوبه طبعا. عمري ما شفت حد من الاستاذ خلاك بجد ترسمه، يعني هو ده سؤال بمجرد ثقه. تعرف تنط من هنا؟ دكتور اعرف انط. طب خلاص لا ما تنطيش خلاص. هو السؤال بيتسال كده بالظبط. تعرف يا ابني ترسم الاسم والبروجسترون؟ يا دكتور عارف. يعني اجيب لك ورقه؟ هات ورقه، لكن عمره ما حد رسمه. ماشي، هو سؤال تحت التهديد وبس، بس ده بيقفل نمر الاوائل؟ امال الاوائل وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استغفر الله، ده لازم يبقى ايه؟ في فروق عندي بين الناس كلها. ماشي يا دكتور، اوكي. ايش البروجسترون؟ هنحفظه ازاي بقى يا دكتور؟ بص يا سيدي، تعالى. برسم لك رسمه عندي في النص كالعاده، رسمه واحده يا دكتور احنا هنتلخبط من كتر الستات اللي انت رسمهم، المنهج كله كده. ماشي، وبعدين الست ده ايه؟ كاتب لك تحتيها كلمه اسمها ميتابوليزم، وبعدين كاتب لك تحت خالص الفيميل جينيتال سيستم بتاعك. بس علشان اما اجي اسالك استروجين بيشتغل ازاي او بيعمل ايه؟ بروجسترون بيعمل ايه؟ لازم تعرف تجاوب باذن الله. ممكن من غير ما تبص في الورقه انت تقول هنا هو حاجة حاجة اللي بيحصل. يلا حاول حاول انا هديك بس كلو ربنا يهديك وانت حاول تفكر معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. استروجين يا جماعة بيعمل ايه عندي على المخ؟ بيعمل ايه عندي على البيتيوتري جلاند؟ على فكرة كل واحد بيطلع من تحت بيعمل ايه على اللي خلقه؟ ففعلا الاستروجين عندي بيعمل نيجاتيف انهيبيشن على الال اتش وعلى مين؟ وعلى الاسس اتش. الله طب ما البروجسترون كمان، ما البروجسترون كمان بيعمل نيجاتيف انهيبيشن على اللي خلقوه الال اتش والاسس اتش. الله طب ما هو ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع اللي انا هقوله دلوقتي اللي اسمه ايه؟ سي او سي. What is the main mechanism of action of CVC? That's a negative inhibition على both gonadotrophins عندي. بس في بقى على البروجسترون متزود حتتين تانيين بيحصلوا على المخ احنا هنستفيد منهم كتير قوي. اول حاجة ان هو بيقولك thermogenic. اديني دليل. عارف دليل لما بيحصل ovulation بزيد 0.3 degrees Celsius. طب ليه ربنا خلى البروجسترون يعمل كده؟ سرع ميتابوليزم بتاع الامبلانتيشن. ربنا يخليك بقى دكتوره جيهان اللي اتخرج من تحت ايديك دكتور اطفال انابيب لازم يعلي الحراره سنه 0.3 0.5 degrees Celsius زي ما ربنا عمل. طب خش على اللي بعديها ويعمل ايه بعد كده عندي على الريسبيريشن؟ الريسبيراتوري سنتر اللي فوق انهيبيت الريسبيراتوري سنتر. البروجسترون ده اسمه الهرمون الايه؟ الكالمنج هرمون. يعني ايه يا دكتور يدبرس الريسبيراتوري سنتر؟ يعني يخلي الست تضرب انفاس. تلاقي الست الحامل عندها ايه بقى ناتج عن هذا الموضوع؟ ديزنيا. بتتنهد مش بتتمهج، بتتنهد. طب وايه الفرق يا دكتور؟ تنهد يعني ايه؟ تكيبنيا. لا الريسبيرات ريت ما بيزيدش. طب والريسبيرات ريت يا دكتور بيقل ولا بيقل؟ هو بيبقى عميق عميق. تاخد نفس فظيع. عارف النفس ده انا شديت ايه من كل الاوضه؟ شديت كل الاكسجين اللي من الاوضه لصالح مين؟ صالح ابني. وبعدين رحت طلع اكسبيريشن فظيع. عارف كده انا طلعت من كل اللي في جسمي كربون دايوكسيد لصالح مين؟ لصالح ابني. مش كده من ضمن الاسئله المشهوره ان الحامل عرضه ليه؟ يلا خد عندك ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ الكالوزس ولا اسيدوزس؟ والاجابه مش ولا واحده من دول. بطلنا نلعب بحوكش خلاص. ريسبيراتوري الكالوزس. ليه يا دكتور ريسبيراتوري الكالوزس؟ بتاخد اكسجين جامد وتطلع كل الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد لما كان بيتحد مع الووتر كان بيعمل حاجه اسمها ايه؟ كربونيك اسيد، بيعمل اسيديتي. طلعت كربون دايوكسيد يبقى قللت الاسيديتي، عملت ايه؟ الكالوزس. بسبب مين؟ بسبب الريسبيريشن. قصدك يا دكتور يعني ان الورقه دي نحولها من ورقه صماء كده لا تسمع ولا ترى ولا تفهم لحاجه نستفيد منها من بقيه المنهج؟ اه طبعا حاجه نستفيد منها من بقيه المنهج. يلا بسم الله عليك. يبقى دي اول حاجه عندي فين؟ فوق في المخ. انزل بعد كده على مين؟ انزل بعد كده على البراست. تفاجئ عندي حضرتك ان الاتش بروجسترون مين بيزود؟ الدكتل. ومين بيزود الجلاندولر؟ يا راجل خلاص بقى. دكتل سيستم اللي بيزوده استروجين، جلاندولر سيستم اللي بيزوده عندي بروجستيرون. برافو عليك. انزل بعد كده تحت شويه تلاقيني كاتب لك حاجه على الاستروجين غريبه قوي. تلاقيني راسم لك مين؟ راسم لك العظم. طب هو الاستروجين وحش على العظم ولا حلو على العظم؟ حلو. انا عارف ان هو حلو. ازاي؟ يا خوف لما نرجع من الاجازه اللي انا قعدت انصحكم ان انتوا تلعبوا. لا والله العظيم بتكلم بجد يا قشر، مش عارف ما تسمعش كلام. نلعب يعني نلعب تمام. يا خوف ارجع اسال الاقي الناس ناسيه. ازاي بيحسن العظم؟ اصل في خليتين بلاست وكلاست. مين الحلوه؟ البلاست. ومين الوحشه؟ كلاست. بينهبت الاوستوكلاست عن طريق ان ينهبت الباراثورمون، ويشجع الاوستوبلاست عن طريق ان يشغل الكالسيتون ان الكالسيتون، ويزود الكالسيوم عن طريق ان ايه؟ يزود الابزوربشن من الجي اي تي، ويقلل الرينال اكسكريشن من الكيد، ويحسن حاجه حاجه حاجه ده هيدروكسيكول 1.25 ده هيدروكسيكول اكتيفيشن فيتامين دي عندي بالكيد. برافو عليك تمام. بوزيتيف ستيمولاتري عندي بالعظم، عشان كده تلاقي البنت تولد. بس بعد كده بيعمل ايه؟ انهبيتري بس كلوجر اوف ابيتيسز. عشان كده البنات اللي كان بيجي لهم ايزو سكشوال بريكوشس بيوبرتي كانوا بيبقوا طول ايه بس شورت ايه؟ طول شايلد بس شورت ادلت. فجاه تطول لكن تقفش وتقف على مين؟ تقفش على كده. طيب كمل يا ريس. امال يا دكتور البروجسترون في المقابل بيعمل ايه جنرالي؟ شايف ليه رسم لك الجي ار تي؟ شايف ليه رسم لك اليورينري سيستم؟ لانه مهبط بيقلل غير ايه؟ بيقلل غير موتيلتي. وده اللي يفهمك ليه الحامل بيبقى عندها انتفاخات. الموتيليتي ليه الحامل عندها سوء هضم، الاكشن والموتيليتي بتاعته قليل. ليه الحامل عندها حرقان في فم المعده؟ بيقلل عندي الاكشن بتاع مين؟ الكارديو سفينكتر، فحموضه المعده بتطلع لفوق. طب ليه عندها سوء هضم؟ واي واحده حامل تقول لك انا حاسه ان في لقمه واقفه على الحجر على قلبي، يعني على بطنها. لان لما بيرخي السفينكتر البايلوريك سفينكتر، الالكالاين كايل بيرجع من الديودم على مين؟ على الجاستريك اسيديتي. فالجاستريك اسيديتي بتقل، فبيبقى عندها اضطراب بالذات الدهون والكلام ده كله. يا بنات خدوا بالكم من الكلام ده عشان نظبطه من السكر وانت حوالي. طيب والحامل بالمنظر ده يبقى عندها دايريا ولا عندها اكثر كونستيبيشن؟ كونستيبيشن. ويجي لها بايلز ولا ما يجيلهاش؟ بس ريفرسبل باذن الله، لان جزء كبير من البايلز ده ناتج عن كومبريشن على الفينس ريتيرن من تحت. ماشي يا دكتور. طيب واستفدت ايه من اليورينري سيستم والكيدني برضه بيبقى عليه ريلاكسيشن من البروجيسترون؟ الحوامل العرض اصلا يجي لهم ايه؟ يا بنات استعدوا لهذا الموضوع، وفقوا اوضاع اكلكم بحيث ما يحصلش انتفاخات. بدل ما تاكلوا كتير وحاجات فيها دهون، نو دهون خالص. والاكل الكتير يتجزا لست سبع اكلات بسيطه كده طول اليوم. لو انت عرفتي ان اليورينري سيستم عندي بيهبط، فانت عرضه ان يحصل لك ريكارنت يوتي اي فايلينوفرايتس بالذات في اليومين دول. لان اليومين دول في تو فاكتورز، ايه؟ حر وايه؟ حر وصيام. حر وصيام. فعادي اي واحده بتتابع حمل اليومين دول، يلا تحليل بول، يلا فصل، يلا تحليل بول، يلا فصل. فلازم بقى عارف اهم حاجه ان فتره الفطار دي الحوامل يفضلوا ايه؟ يشربوا يشربوا يشربوا سوائل سوائل سوائل على طول علشان هذا الموضوع. ولو الفريستالسيس دي قلت وحصل لي فايلينوفرايتس، يحصل اكتر شمال ولا يمين؟ الوزن. يا جماعه احنا بتوع النساء وتاخد غير طبعاً اهلا اليسار واهلا اليمين. يمين طبعا علشان الرحم ايه؟ الدكسر روتيت الضغط اكتر على اليوريتر عند اليمين، فيجي فايلينوفرايتس اكتر ايه؟ يمين. انزل تحت بعد كده على الميتابوليزم، ومن غير عند ما تبص على الورقه قول لي الاستروجين بيعمل ايه؟ قولي لي يا نهى بيعمل ايه على البروتين؟ على الكربوهيدرات؟ على السكر؟ يلا ردي يا سكر انت قولي. طب بيعمل ايه على السكر؟ استروجين بريجننسي از بوتنشالي دايابيتوجينيك، بيعلي السكر في الحمل لمصلحه المين؟ مصلحه البيبي. ده انا مش عايز اضغط عليكم اقول لكم السكر بيعدي ازاي من الام للبيبي. لا فاسيليتيت الديفيوجن يا مهند مش اكتر، فاسيليتيت بكاريرز كمان. تمام. يعمل ايه عندي حضرتك على البروتين؟ بوزيتيف انابوليك. يعني ايه يا دكتور؟ اكتب جنبيه 1 كيلوجرام. ايه ده؟ الحمل عندي بيزيد بروتين في الجسم حوالي 1 بروتين، بروتين بيور، لحمه بيور حوالي كيلو. توزعين بقى على العيل وعلى البلاسينتا وعلى الرحم وعلى هذا الكلام. طيب وبيحصل ايه على الليبيد بروفايل؟ بيحصل ايه على الليبيد بروفايل؟ استروجين بيعمل ايه على الليبيد؟ بس المونوبوز ابتدى ازعل. بيعمل ايه على ال دي ال؟ بيعليه بيقلله. فعليكم بيعمل ايه على الاتش دي ال؟ بيحسن. عشان كده الستات البري مينوبوزال ما عندهمش عرضه يجي لهم مين؟ سكيلينج. يبقى المود اوف اكشن الاستروجين في الهرمون ريبليسمنت ثيرابي مكتوب هنا. بيحسن العظم وادينا رجعنا، بيحسن القلب وادينا عرفنا ان بيعلي الاتش دي ال وبيقلل مين؟ بيقلل ال دي ال. طب بص الناحيه الثانيه على الميتابوليزم بتاع البروجسترون، تلاقيه بيعمل لك حاجه غريبه قوي، تلاقيه يعمل سولت اند ووتر ريتنشن وبيعمل عندي اوبيستي. طبعا هو بيعمل اوبيستي علشان الايه؟ سولت اند ووتر. طب ليه بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن؟ لانه الاقرب في التركيب الى اندروجين. فاكرين الكلام ده؟ كوليسترول 27، شيل منه 6 بروجستيرون 21، شيل منه 2 اندروجين 19. الله. يبقى البروجسترون ده 21 كربون، يحتوي على قد ايه من روح الاندروجين؟ 19 على 21 من روح الاندروجين. والاندروجين ده هو اللي بيعمل لي السنترال اوبيستي وبيعمل سولتن ووتر ريتنشن. اقول لك بقى على حكايه. علشان كده حضرتك الرجاله سهل جدا يجي لهم ايه؟ ضغط واثيروسكليروس. يبقى البروجسترون ده بتاع مين يا دكتور؟ بروجسترون بتاع السولتن ووتر ريتنشن عندي بتاع الضغط، وبتاع السنترال اوبيستي ضغط عندي واثيروسكليروس. اعرف الكلام ده علشان ده مدخلي لمين؟ مدخلي الى الهرمونات دلوقتي باذن الله. الله. يبقى الحامل عادي جدا ان هي تبقى ايه؟ انتوا ملاحظين حاجه؟ ملاحظين انا بجي لك على اليمين هنا بقلب على الحامل على طول؟ بقلب على الحامل. يبقى الحامل مورمه، عرضه يجي لها بايلونفرايتس، عرضه يجي لها ديستنشن وي وي، كل هذا الكلام. طب خش بقى يا دكتور عندي لوكالي ومش عايز بقى الفضائي احتبان، يلا قولي لي بسم الله الرحمن الرحيم، استروجين من خبرتك كده بيعمل ايه في اليوترس، بيعمل ايه في السيرفكس، بيعمل ايه في الفاجينا، بيعمل ايه في الفالفا، يلا استروجين بيعمل ايه عندي في اليوترس، بيحول الاندوميتريوم لاندوميتريوم اسمه ايه بروليفراتيف، على فكره ده في الجاينا. طب ولو واحده حامل الاستروجين بيعمل ايه في الرحم، مع الزمن مع الزمن الاستروجين عمال يعلى يعلى يعلى، كان الاستروجين كده على فكره وكان البروجسترون كده، ليه البروجسترون وقت الولاده لازم يقل؟ عشان ده مهدئ لازم يقل. ليه الاستروجين وقت الولاده لازم يعلى؟ لان ده اللي بيزود، ما ده اللي مكتوب بيزود الريسبتورز بتاعه الاكسيتوسين والبروست، بيزود الريسبتور بتاع اليوتروتونين، بيزود الريسبتور بتاعه الاكبولكس، ماشي يا دكتور. يبقى استروجين هيكبر الرحم ويعمل بروليفريف اندوميتريوم ويزود الريسبتورز، يعمل عندي بروليفريشن عندي لكل حاجه. الله، طب امال الناحيه الثانيه البروجسترون بيحول البروليفريف اندوميتريوم الى ايه؟ سكريتري. طب ولو البروجسترون فضل شغال اكتر من كده يعمل ايه؟ اتروفي. يبقى انت بقى استغل هذه القصه، ولو كتير ما يعيش اكتر من ايه؟ لان لو عاش اكتر من كده يعمل ايه؟ اتروفي، والست تتبهدل. برافو عليك. انزل بعد كده على مين؟ انزل على السيرفكس وقول لي حضرتك عندي الاستروجين بيخلي السيرفايكال ميوكس ووتري، الناحيه الثانيه بيبقى بيسد. انزل على الفاجينا الاستروجين بيخلي الفاجينا الابيثيليوم سوبرفيشال، واما اشوف بقى انا بقول كلام في الفراغ ولا له معنى، واسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ واسيدوفيليك. والناحيه الثانيه يبقى مين؟ يبقى عندي بيزوفيليك. انت مين بيزوفيليك؟ انزل بعد كده على الفالفا وتتفاجئ بيه. عشان الاسامي لغايه دلوقتي اسمهم ايه؟ جاك ماير، شادويك، جودل. جاك ماير بتاعت الفالفا حفظ صم، شادويك بقولهم كده صح، وشادويك بتاعت مين؟ فاجينا، زي ما انا حافظهم كده. وجودل هي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ السيرفكس عندي. بس ملهاش حل، جاك ماير وشادويك جودل. بتقلع حاجات غريبه دي؟ اه طبعا بتقلع حاجات غريبه دي. بس يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، يعني دي الاكشنز بتاعت الاستروجين بروجسترون وهي تجميع للمنهج كله، واكشنز هبله احنا عارفينها، بس انا عايز اعرف حاجه، عايز اعرف هو منين اساسا طالع الاستروجين بروجسترون؟ فمقسم لك تقسيمتين لذاذ قوي، مصادر البروجسترون يا ناتشرال يا اما عندي مين؟ سينثيتك. دكتور وات از مانت عندي باي ناتشرال؟ ناتشرال يعني الجسم اللي بيطلعهم. ودلوقتي سامح هنستغل وقفته ده ويقول لي ايه الثلاث مصادر يا سامح بتوع الايشن بروجسترون الناتشرالي؟ ايوه الاوفري، سوبرالين جلاند، فضل حاجه بلاسنتري. برافو عليك. يبقى اوفري وسوبرالين جلاند وبلاسنتري، يبقى كل واحد فيهم ليه عندي ثلاث مصادر ناتشرال وانتوا عارفينهم. الاوفري مين اللي بيطلع استروجين؟ الثيكا ولا جرانيلوزا؟ والكورفس ليتيم كمان بيطلعه، مش النص الثاني من الكيرف الاستروجين طالع. طيب والبروجسترون مين اللي بيطلعه في الاوفري؟ كورفس ليتيم. برافو عليك. حول الجرانيلوزا لخلايا صفراء اسمها ايه سل؟ ليوتين. والثيكا لخلايا صفراء اسمها ايه سل؟ باراليوتين. برافو عليك، ليوتين وباراليوتين، ماشي. فدي المصادر الناتشرال كل الناس ايه عارفينها. اقول لك يا دكتور الاستروجين الناتشرال ده E1 E2 E3 E4، مين اهم واقوى مركب فيهم؟ E2 ده دليل عندي ان الست بجد كويسه، لكن اما تبقى منوفوزل بتنتفي من عليها صفه الانوثه وتفقد واحد من الاثنين وتبقى كام؟ E1. طب وايه دليلك بقى ان الاي 2 الست اللي قصادك ست قوي وانثى، واكبر دليل ان الست ان هي تجد بريجننت ويزيد عليها كمان واحد ويزيد عليها عيل وتبقى بدل E2 تبقى مين؟ E3. طب ما ايه يا دكتور الاي 4 ايه الاستترول ده ولا استرون استرديول استريول والاستترول ولا له اي لازمه بيطلع البوكالي في الحمل في الفيميل فيتس ولا له لازمه ولا حد يجيب سر. المهم عايز عند كل واحد فيهم تقول لي عندي معلومه كده طايشه الاي 2 هو الموست بوتنت برافو عليك. طب والاي وي الاي وي الاي 1 هو الموست ايه ويك ده بتاع اسمه ايه منوبوزال برافو عليك. طب السؤال الاخير بقى ها طب مين عندي بتاع الفيتو ذا ماركر اوف ذا فيتو بلاسنتال يونت ذا ماركر اوف ذا فيتو بلاسنتال صار الاعداد الام سي كيو اي 3 اي 3 يبقى اي 3 ده بتاع الحمل اسمه ذا ماركر اوف ذا فيتو بلاسنتال يونت علشان يطلع محتاج عندي التقاء الفي يا ابني هنضيع كده اسئله ام سي كيو كتير قوي بقى كتير قوي. هو ده علشان الاي 3 يطلع من الحامل لازم الفيتس والبلاسينتا الاثنين يشتغل ده ماركر اهو فيتو بلاسينتا اوكي. طيب كمل معايا يبقى دي المصادر الناتشرال بتاعت الاستروجين. امال ايه المصادر السينثيتك بتاعت السينثيتك يا دكتور انا عمري ما اعرف ان في حاجه عندي اسمها سينثيتك خالص يا راجل يا راجل ده في عندك بيقول لك ايه يا سيدي سيمي سينثيتك وسينثيتك. ايه السيمي سينثيتك دول اللي موجودين في راس منع الحمل الاستروجين في راس منع الحمل اسمه ايه؟ برافو عليك اتحط عندي مين؟ اتحط عندي الفينايل جروب اسمه الفينايل استراديول. بس يا دكتور انا فاكر ساعتها انك قلت اللي في ناس زمان حطوا انذر جروب اسمه ايه؟ ميثايل. بس لغيتها لك على طول قلت لك ان راس الفينايل استراديول دي مشكلتها بس في الهضم. ففي ناس زمان كان يقول لك ايه انا عايز المركب ده يبقى مور ستيبل فعلشان كده ويتبلع صح عشان كده زودوا ميثايل جروب على الاستمال استراديول. طب ساعتها يا دكتور ميثايل استمال استراديول بقى اسمه ايه؟ اسمه مسترانول. ايه مشكلته يا دكتور المسترانول ده؟ مشكلته ان هو لازم يروح عندي للليفر. طب وعليه لازم يروح للليفر؟ علشان هذه الميثايل علشان يبقى هناك في الليفر يبقى دي ايه؟ دي ميثايليست عشان يتفك تاني. يبقى عملوا لفه ملهاش اي لازمه لعلمك بوظت الليفر. يبقى عندي مركبين عندي سينسنس هم يا دكتور عندي الفينايل استراديول عندي ومين كمان؟ وعندي استرانول. مين اللي موجود في راس منع الحمل؟ الفينايل استراديول. ايه المسترانول ده يا دكتور؟ مش مهم مش مهم خالص. ده حطوا ميثايل جروب عن ليه حطوا ميثايل؟ عشان يبقى ستيبل في الجي اي تي اثناء الامتصاص. طب الحمد لله بقى ستيبل وامتص مشكلته انه بيروح للليفر. طب يروح للليفر ليه لازم يروح للليفر؟ عشان يبقى ايه دي ميثايليت. طب ايه مشكلته بقى دي ميثايليت؟ اتدمر الدواء ده قلت البوتنسي بتاعته للهاف عندي اما راح للليفر علشان يبقى دي ميثايليت وتشال منه الميثايل. فعشان كده ايه بطلوا حاجه خالص اسمها عندي مسترانول. ماشي يا دكتور. امال ايه بس اللي بقى يستخدم دلوقتي؟ اللي بقى يستخدم دلوقتي في رقم الحمل الفينايل استراديول. في حاجة تانية يا دكتور غيره؟ لا مفيش حاجة. طب ليه انت بتقول ان ده سيمي سينثيتك؟ لان في واحد سينثيتك ببشاعة بطلناه خلاص اسمه ايه ده؟ داي ايثايل سيلبسترول. هو داي ايثايل سيلبسترول ده سينثيتك استروجين ولا بروجسترون؟ سينثيتك استروجين which was given for threatened abortion. طب ليه بطلوه؟ قول الغلطتين. عشان threatened abortion ما هياش علاجها استروجين. وعشان حاجه ثانيه ان اكتشفنا ان بيعمل الاربع مشاكل اللي مكتوبين عندكم دول. برافو عليك تمام. طيب خش لي على حاجه مهمه جدا اكتبها عندي كان دي. امال يا دكتور انت بتقول الاستنايل استراديول ده المركب بتاع السي او سي والدايك ايثايل سيلبسترول عندي بطل. امال لو عايز ادي واحده استروجين لكن ما هواش استنايل استراديول بتاع ال ال ال, ال السي او سي ده ندي مين؟ ندي حاجه فيري نير تو نيتشر اسمه ايه بقى؟ كونجيوجيت. اكتبها كده كان بي اكتب فوق كده خالص كونجيوجيت جنب الناتشرال جنب الناتشرال اكتب جنب الناتشرال جنب نمره ايه ناتشرال سي اي اي از فروم ناتشرال سورس. اي سي اي ده conjugated equine estrogen بيجيبوها دكتور من البول بتاع اي حد عارف؟ لا الحصانه المهره تمام؟ اللي هو بتاع البول بتاع مرات الحصان، تمام؟ اسمه ايه كونجيفيت كوانت استروجين ده؟ ايه؟ بريما ايه؟ ماشي كويس، بريما ليه؟ يبقى الناتشرال استروجين عندي حضرتك اسمه كونجيوجيتد اكواين استروجين، او اسمه ايه حضرتك؟ اسمه عندي بريما ليه؟ ماشي يا دكتور، على عيني وعلى راسي، مفيش مشاكل خالص، اوكي، طيب. ماشي؟ كده فاكر ام بي؟ كويس. وده انضف فورم لعلمك ناتشرال، عشان كده هو ده اللي بنديه في المونوفوز، بس في المونوفوز ما بقدرش ادي سي وسي، يدمرها، ماشي. طيب خش على البروجسترون، في فورمز ناتشرال وفورمز ايه سينثيتك. دكتور انت ما قلتش السينثيتك دي خالص قبل كده. انا عارف. يلا كام جينيريشن يا شباب زي ما اتفقنا قبل كده؟ ثلاثه جينيريشنز. ليه ثلاثه جينيريشنز؟ ليه عمال انضف في البروجسترون، عمال انضف في البروجسترون، عمال انضف؟ حد عارف ليه؟ علشان اشيل منه روح الايه. قال طب ما انت قلت فعلا الكلام ده. كانش اوانا ان اقول تفاصيل، تفاصيل النهارده يبقى اوانا، علشان حضرتك اشيل ايه؟ اشيل روح الاندروجين العنيفه ده ايه، وفي نفس الوقت حسننا الايه؟ حسننا البوتنسي. يبقى تعالى على الثيرد جينيريشن واكتب جنبيه احسنهم. ليه تكتب على الثيرد جينيريشن احسنهم؟ اكتب جنبيه ليست اندروجينيك وفي نفس الوقت ذا موست بوتنت. يبقى تعالى على الثيرد جينيريشن دول واكتب احسنهم. ليه احسنهم؟ لانه ليست اندروجينيك وهو في نفس الوقت ذا موست بوتنت، اقوى واحد فيهم. ماشي يا دكتور؟ الحاجات دي بتتسال؟ تمام. ثيرد جينيريشن يقول لك في من الثيرد جينيريشن نوعين، حاجه اسمها استران وحاجه اسمها برجنان. حد عارف يعني ايه استران وحد عارف يعني ايه برجنان؟ استران يعني المركب ده هو شبه مين؟ شبه الاستروجين. وبرجنان يعني المركب ده هو شبه ايه؟ شبه البروجسترون. بس خلاص، هو ده انا عايزك تحفظه بمنتهى البساطه. اكتب جنب الفيرست جينيريشن، خد منها سهمين، يا استران يا برجنان، يا شبه الاستروجين شبه البروجسترون. وتعالى على الاستران نقط نقط نقط واكتب نور. يعني ايه نور؟ نور يعني اي مركب بيبتدي بكلمه نور. هو في مركبات عندنا بتبتدي بكلمه نور؟ زي نور ايبستيرون، نور ايثيندرون، نور اشهر نور بقى الاخير ده هو نور جسترال. برافو عليك. اي مركب بدايته نور هو اسمه ايه؟ هو اسمه عندي استران. انت ما تكتبش، انت هتسمعهم دلوقتي حالا، اسمعهم دلوقتي حالا، نور ايبستيرون، نور جسترال، ونور ايثيندايون، اسمعهم دلوقتي حالا. اي مركب بدايته نور اسمه استران. طب وجنب البرجنان اكتب ايه؟ اكتب حقنة كل 3 اشهر. ايه حقنة كل 3 اشهر دي؟ ديبوم هيدروكسيد بروجستيرون اسيتين. طب وكام دي سكند جينيريشن؟ اكتب اللزقة، ايه اللزقة دي؟ ليفونورجسترال. طب ومين الثيرد جينيريشن؟ اللي هو موجودين في السوق دلوقتي. مين يا دكتور الوحيد رسمة حاملة محفظة في السوق؟ رسمة حاملة بتاخدي يعني الحوامل ولا الزينة؟ اسمه جاينيرا، اسمه جاينيرا. ايه الجاينيرا ده يا دكتور؟ جاستودين، الوحيد اللي تحفظه فيه، جاستودين. اكتب جنبيه بين قوسين جاينيرا، الوحيد اللي تحفظه. بس انتوا ملاحظين حاجة؟ ملاحظة حاجة كبيرة؟ إن كل الأدوية اللي فيها كلمة جست، نور جستيميت، جاستودين، ديزو جسترل، ليه كله فيه جست جست جست جست؟ بروجسترون حوالي. يلا عبير. عبير بقى قصدي لا انت اسمك فاطمه، اخر كلام اتفقنا عليه فاطمه. قولي لي بقى ثيرد جينيريشن، ثيرد جينيريشن، ثيرد جينيريشن. اما يبقى اسمه ديسكاس تي او سي اند اتس كومبليكيشن، لازم في الاول تروح كاتبه مين؟ مقدمه. دي المقدمه بتاعتك. المقدمه بتاعتك ان الاستروجين اللي في السي او سي اسمه اثنال استراديول، ولا مغير المقدمه دي؟ مغيرها. والمقدمة بتاعتك ان البروجسترون عندي ينفع يبقى ثلاثة، ايه الثلاثة دول؟ يا فيرست جينيريشن يا سكند ستير، سمعهم لي. فيرست جينيريشن اللي شبه الاستروجين اسمه استران، أي حاجة بتاعتها نور. اللي شبه البروجسترون اسمه برجنان، مين البرجنان ده؟ حقنة كل ثلاثة أشهر. أمال مين السكند جينيريشن؟ اللزقة. أمال مين الثيرد جينيريشن اللي بيستخدمه دلوقتي؟ مين بيستخدم دلوقتي؟ جاينيرا. بس، قضي الأمر. طب يا محمد يا حسن دخلت لجنة شفوي وانت صديقي انا مش هسيبك بقى ده انا وصلت عليك في الشفوي. يقول لك تعالى اما نشوف الواد من دودة مين اللي موصى عليه مذاكر يا محمد تعبت البيت مذاكر طب انا اسالك ادفع حاجه اما نحب نسقط حد ونغلس عليه بنسال فين بيزك ساينس اناتومي امبريولوجي وايه عارف اليوريتر ماشي ازاي طب عارف الكلوكه بتعمل ايه طب عارف استخدامات الاستروجين والبروجسترون في المنهج ايه يلا اكتب كده الصفحه ورد عليا قول يوزز اوف استروجين كلكم مش عارفين الاستروجين بس كلكم مش عارفين البروجسترون بس انت عارفين ان هما الاثنين بيتحطوا على بعض لان هما الاثنين لما بيتحطوا على بعض بيبقوا اسمهم ايه سي و سي او الاثنين يتحطوا على بعض بيبقوا اسمهم ايه اتش ار سي برافو عليك لكن انا بقى عايز استروجين لوحده وبروجسترون لوحده طب تعالى بالسهل البروجسترون لوحده استخدامه ايه في الاوبستاتريك البروجسترون لوحده اي واحده كوربس ليوتيم خرع اي واحده بلاسنتا خرع كوربس ليوتيم انسفيشنسي بلاسنتا انسفيشنسي ثريتند ابورشن هابيتوال ابورشن اي حاجه من الخرعين دول طب في الجاينا استخدام البروجسترون ايه في الجاينا اي حاجه فيها ان اوبوست هايبر سيشن انت هتفتح في الحته دي للصفر ديمتريوزز ديمتريوزليزيا فايبرويدز بولبس اي حاجه تخطر على بالك اكتبها هنا اكتبها هنا فالبروجسترون عمر ما كان فيه مشكله خالص في استخداماته لوحده انما مين عندي اللي ممنوع استخدامه لوحده مش كده ده اللي بيسال الشفوي غريب جدا هل ينفع استخدم استروجين لوحده تعالى غبت عليك واقول لك يلا بسم الله الرحمن الرحيم تعالى نبتدي من الدروس اللي خدناها احنا خدنا دروس في اول امبارح خدنا درس اسمه امينوريا ينفع ادي اي ار تي في الامينوريا لوحده لو واحده ما عندهاش رحم مين دي تستكلر من نازل سندروم طب استنى ومين كمان ده انا غلبت اقول لكم الاثنين اللي ما فيهمش رحم مين يعني دي برضه للمولاريا اجينسيس عندها اوبري وبتطلع بيه يبقى المين بس التستكلر من نازل سندروم برافو عليك تمام طيب الدرس بتاع امبارح انفيرتيليتي ايه ده هو انا ينفع ادي استروجين لعينين انفيرتيليتي عليك العينين اللي كانوا بيستخدموا كلوميد لان الكلوميد كان بيعمل حاجه وحشه قوي بيخلي السيرفيكال ميوكس ايه وحش فبقى كان لازم ادي ايه استروجين عوضت ليوم 12 13 14 طب في الدرس اللي قبل اللي قبليه بس مريت عليه كده مره كرام بسرعه قوي بليدنج ينفع يتاخد للبليدنج لا طبعا البليدنج بيتاخد للبروجسترون او السي او سي الاثنين مع بعض اعداء ايه ما يتاخدش الا في حاله واحده بس اللي هيقولها لازم يعرف ليه اكيوت ابيسودز واي ان في الاكيوت اتاك حصل انصر عنيفه نزل نزيف جامد طب انا بدي لي في الاكيوت اتاك علشان ابني الاندوميتريوم ده ارخيه اهيل مين هذه الانصر الايه اللي بتنزف عندي طيب اخر حاجه ينفع عندي اد استروجين في عندي حضرتك لا دي لسه ما قلناهاش ولا قلناها رب في الام سي كيو في الكونتراسبشن ترى من انواع الايه لو قلنا ان في مشكله كبيره قوي عارف بتكتب قرص لا اربعه ده ما يبقى سي او سي بناخد قرصين وبعد 12 ساعه قرصين انما اثنال استروجين لوحده على 12 قرص عشان كده قلت لك اللي تيجي تاخد تاني يوم الصباحيه بتاعتها عدت وعملت العمله بتاعتها وجاي تاني يوم تقول لي انا عايز يا دكتور انزل هذا البيبي او مش عايز احمل بدي هاي دوزز اوف اثنال استروجين لدرجه ان هي ممكن فلازم ادي معاها ايه قال انها ممكن تفومت فلازم ادي معاها ايه لازم ادي معاها انتي ايميتك برافو فاصعب حاجه عندي حضرتك استخدامه وصول لوحده استروجين عشان كده تلاقيني كاتبه بعناوين شباتر استخدام الانفيرتيليتي استخدام الامنوريا استخدام الديسفانكشن تراب بليدنج استخدامه عندي في الكونتراسبشن النهارده انما حضرتك ولا استخدام من دول مشهور هو الاستخدام الوحيد المشهور اول واحد ولو سمحت ما تقولش غير كده عارف ايه هو اول واحد انه بيحسن شويه الهيلينج باور بتاعه الفالفا والفجر انت جئنا له اول حصه اما كان جالي ايه اول حصه في المراجعه يا جالي بريبيوبرتال يا بوست منوبوزال ايه فالفا تمام مجرد بس بيحسن مين هيلينج باور يبقى شفوي لو سمحت لو جه قال لك استروجين بيستخدم في ايه ما تقولش عندي غير مين بس دي مش اكتر من كده تمام نمره واحد بس لو قاعد يقول لك ويه كمان، لان الباقي ده كله ايه تنطيش كده وكلام نادر، كلام نادر، كلام انفيرتيليتي امينوريا مش عارف ايه، كله كلام كلام كلام نادر. ماشي يا دكتور؟ طيب يبقى هي دي بس. طب الشيء بالشيء يذكر، ايه الاستخدام الوحيد للاندروجين في الستات؟ برافو عليك، برافو عليك. ايه الاستخدام الوحيد؟ امتى ممكن ادي واحده ست قرص اندروجين؟ تو انكريز مصلحه فيه يا جماعه، بيشتغل على الشعر وبيطلع لبس، مش معقول ادي ادويه للبنات تطلع الشعر، والنبي انا حاسه ان انا نظيفه قوي، طلع لي شعرتين هنا الله يخليك، عارف كده. يبقى انا هستخدمه ليه؟ عشان اللب يا جماعه، تو انكريز. يبقى اكتبها كان دي استخدام وحيد عندي للبنات هو حضرتك بتاع الاندروجين، هو تو انكريز عندي الفيميل ليبيدو. ماشي يا دكتور، اوكي. تو انكريز ذا فيميل ليبيدو. لما طبعا الاستخدامات الاشهر للاستروجين والبروجسترون معا هي سي او سي اتش ار تي. امال يعني ايه ضب يا دكتور؟ ويعني ايه بي ام تي والكلام ده؟ طب وليه بيستخدم في البري منستر تنشن؟ ليه السي او سي بيستخدم في البري منستر تنشن؟ ها؟ اقول لك انا بسم الله الرحمن الرحيم، افتح لي صفحة السي او سي علشان نعرف عندي بيشتغل عندي ازاي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سي او سي فيرسف عندي سي او بي فيرسف عندي انجكتبل. يلا واحد ورا الثاني ورا الثاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سي او سي، واول سؤال هسأله لك عندي، السي او سي بيشتغل ازاي؟ يلا سي او سي بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بكم ميكانيزم اوف اكشن؟ واما ترد وتقول لي كم ميكانيزم اوف اكشن، تقول لي مين اهمهم على الاطلاق؟ يلا بكم ميكانيزم اوف اكشن؟ استروجين وبروجسترون مع بعض بيعملوا ايه للاوفيوليشن؟ ده انا لسه قايلها في الفسيولوجي، بيعملوا انهبيشن اوفيوليشن. ذيس از ذا مين اكشن عندي للسي او سي. امال يا دكتور عندي البروجسترون كومبوننت لوحده بيعمل اربع حاجات ثانيه، حد فاكرهم؟ بيعمل ايه على السبيرم؟ بيعمل ايه على السيرفايكال ميوكس؟ برافو عليك. بيعمل ايه عند الاندوميتريوم؟ هاي. بيعمل ايه على تيوب الموتيليتي؟ علشان كده تلاقيني رسم لك الرسمه دي في ظهر الصفحه العريضه اللي عندك. ليه يا دكتور رسمها؟ علشان طلعت منها بميزه كبيره قوي اسمها ايه؟ وات ار ذا نون كونتراسبتيف بنفيتس اوف سي او سي؟ برافو عليك. فيبقى اول حاجه رحت داخل لك على طول كده سي او سي، ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ مالها يا دكتور؟ مرسومه. طب ومن هذه الرسمه هنطلع بشويه مزايا كبيره جدا من كونتراسبت، بس ما ينفعش اقولها غير اما لخبطك الاول. قولي لي بقى يا ايميل، قولي لي بقى ايه النون كونتراسبت بنفيت بتاعت الكوندوم؟ قلل السكشوال ترانسميت ديزيز، امينولوجيكال انفرتيليتي، وفي الانفرتيليتي يعني، وممكن اجيب منه السيمن انالز. طب ايه النون كونتراسبت بنفيت بتاعت اللولب؟ هو النون كونتراسبت بنفيت اللولب هو هرمونات اللي بيرفع الاندوميتريوم، فممكن يستخدم للبليدنج او العيان عنده ديسفانكشن ترام بليدنج، اللي بيعمل سيك سيرفايكال ميوكس، فينفع عندي يمنع مين؟ البي اي دي. ويبقى ثالث سؤال شافه في الروايه دي، وات ار ذا نون كونتراسبتيف بنفيتس عندي بتاعت مين؟ بتاعت السي او سي. وانا هشفر وسط الجواب بسم الله الرحمن الرحيم. كون ان في عندي سيك سيرفايكال ميوكس بقت دي ميزه كبيره قوي، يقلل مين؟ ولا الاستيديز؟ يقلل البي اي دي بس، يقلل طلوع السبيرم لغايه مين؟ التيوب، ما يعملش تنزل في الماتري ديزيز. لكن الست افرض عملت انتركورس مع راجل عنده ايدز، يجي لها ولا ما يجيهاش؟ يجي لها. يجي عندي حضرتك الايدز يخش من الفاجانا الابريجنز الاتش اي في عادي جدا، لكن ما يجيش مين؟ بي اي دي. ادي اول عندي استفاده. طيب خش عندي في الاستفاده الثانيه، ايه استفادتي ان الاندوميتريوم عندي حضرتك بقى اتروفيك؟ ان يا دكتور عندي الدوره يوم ما تيجي هتيجي كتير ولا قليل؟ قليل. وهتيجي بوجع كتير ولا قليل؟ وجع قليل. عارف ليه وجع قليل؟ لان ما عادش في مين؟ سكريتوري فاسكلز. يا دكتور ما احنا بنحط بروجسترون، ده اسمه بروجسترون، بروجسترون مليان سكريتوري فاسكلز. ايوه ماشي، بس فين؟ فين؟ اذا كنت انا بقول لك الاندوميتريوم اتروفيك. يا دكتور انت نصاب، اندوميتريوم ازاي اتروفيك؟ يعني انت عارف تقول ان الاكرس ده بيحصل على المدى الطويل واحنا بنستخدمش الاقراص على المدى الطويل ده احنا يا دوبك بس بنديه كام يوم 21 يوم ونوقف ايه حتى خلصكم البتاع دي بقى ما هي بتعدي عليكم زي ما بتعدي في الخطوط حد عايز يحط هنا فلوس ماشي طيب يبقى ايه الحكايه ان نورمال البروجسترون عندي بيطلع في الجسم كام يوم 14 انا هنا مزود كام يوم 7 اهي السبعه دي هي اللي بتعمل ايه سن السود والديسيديو ده ايه سن الاتروفي ده ايه فتلاقي يا دكتور فتلاقي عندي الاذر نون كونتراسبتيف بنفيت ان دم الدوره عندي بتنزل ازاي بدم قليل وبوجع قليل دي ميزه ولا مش ميزه دي ميزه رهيبه جدا طب يا دكتور طالما حصل عندي اتروف بالاندوميتريوم بيبقى ميزه كبيره قوي عارف ايه جميع المصايب عندي بتاع الاندوميتريوم التخين راحت زي ايه اندوميتريوم هايبربليزيا اندوميتريوم كارسينوما ان الاندوميتريوم من كتر الاستروجين يطق يهاجر زي ما انا هطق واسيب البلد واسيبكم بقيه المراجعه وهاجر ويا اما ترتجع لفوق من الانبوبه وتعمل اندوميتريوز يا اما البلد اللي تحت على هيئه بولكس ينفع عندي يعالج كل هذا الكلام تمام طيب يبقى دي عندي الفايده اللي انا استفدتها منين من الاتروفي طب ايه الفايده اللي استفدتها من عندي انوفيليشن من بقاش عندي تبويض خالص عارف الفايده اللي بقاش عندي تبويض خالص ايه ده ينفع حلو قوي للعيانين اللي عندهم ديسمنوريه واي ان السبب اللي في الديسمنوريه ده ناتج عن مين بروستاجلاندين وانت هنا ايه مفيش بروستاجلاندين ان الدنيا ايه اتوب لا ده في ميزه ثانيه ده ينفع يبقى علاج للبنات اللي بيجي لهم ريكيرنت فانكشنال اوفيريان سيست عارف ليه قلت ريكيرنت لان هو ايه العلاج بتاع الفانكشنال اوفيريان سيست ولا حاجه كده كده هتختفي بعد كام شهر 3 اشهر طالما هي كيس وظيفي عندي كل اللي حصل نتج عن لخبطه في التبويض ما حصلش تبويض الشهر ده ما حصلش تبويض الشهر اللي بعديه كيس كبر عمره ما بيعدي 6 سنتي عمره بيعدي 3 شهور انما لو كل شويه تعمل لي كيس كيس كيس كيس كيس ايه رايك نعمل ايه عشان ما تعملش الاكياس دي الدي ان سي وسي من الاول خالص الاوفر مش هتكبر انهيبيشن اوف اوفوليشن انهيبيشن اوف اوفر مش هتكبر لا وعلاج لحاجه ثانيه جميله جدا عندي في الاوفر علاج لمين شخصيه كانسر او البروفلاكسس لمين شخصيه كانسر اوفري اسم الراجل ايه وكان رئيس القسم في انهي بلد في مصر انهي محافظه في يا بلد محمود فتح الله محمود فتح الله ده طلع اخباره ايه بيقول لك يا دكتور اي تيومر ناتج عن الكرونيك وايه هو الكرونيك ايريتنت فاكتور بتاع الاندوميتريوم استروجين وايه الكرونيك ايريتنت فاكتور بتاع السيرفكس هيومن بابلوما فايروس يا فرحتي يا مدام صعب تعرفي زغرتي وايه الكرونيك ايريتنت فاكتور بتاع الاوفري اوفيوليشن وانت هنا لا لا تعرفي زغرتي من المنظر ماشي انا منعت ايه منعت الاوفيوليشن الله يبقى منعت الكرونيك ايريتنت فاكتور بتاع الاوفيوليشن عندي لا انا هبطل ازعل انا هسلم وقعي هسلم للي خلقني رغم ان والله العظيم بامانه من اشطر الدفعات اللي عدت عليا بس من اخبث الدفعات اللي عدت عليا تذاكروا وما يبانش عليكم تبقوا عارفين المعلومه وما بتجاوبوش ازاي عندكم القدره انك تكتبوا العلم وما تجاوبوش دي انا مستغربها رغم ان انا مؤمن ان كل حاجه جواكم ماشي اوكي ده انت يا دكتور ده انت تلبس لبس انت ضايع شكلك عبيط يا دكتور ولا فاهم اي حاجه انت عارفين معنى كلامي ده كده ان السيكوسوهات والسيكوسوهات ده ايه بتعلي التيومرز ولا بتقللهم ده انا قلت كانسر اوفري ومن شويه قل على الاندوميتريوم كانسر ايه كانسر اندوميتريوم يبقى بتقلل التيومرز ولا بتعليهم يا راجل ده انا في عندي سؤال شفه مشهور قوي اسمه ريليشن اوف سي او سي اند تيومرز في ثلاثه بيقلوا وثلاثه بيزيدوا بذمتك في احلى من كده بذمتك في احلى من الرصه دي في احلى من تقسيمه الدماغ دي ميكانيزم اوف اكشن والمصيبه ما امال لك كان بتشرح لك زي ما بتشرح لي انت عارف بتشرح ازاي يلا يا ابني السي بيشتغل ازاي 1 2 3 4 5 احفظ طيب وازاي وايه الاذر ادفانتج النون كونتراسبتيف بيقلل السبازموتيك ديسمونوريا بالاف وبيقلل الفايبرويد بالاف وبيقلل الاندوميتر يبقى اف اف اي واللي فاكرين بس من باش كنا قلنا ايه كنا قلنا اس ام 3 وسي اي 105 فاهم كان الحفظ كان حافظ يابا الليله وقلت مش حال ان الموضوع واضح لك كل حاجة ليه علشان ايه كل حاجة ليه علشان ايه اخص عليكم يلا وانت عبد المجيد وتيجي من ثالث الدفعة مش حال ان احنا واخدين بعض عن حب يا جدع يلا قول ايه الثلاثة تيومز اللي بيقول يلا يا دمت شجع زمايلك شجعهم ايه الثلاثة اللي بيقول له مجموعة الفايبرويد والاندوميتريال كارسينوما والاندوميتريال هيبرفليزي مجموعة الكانسر اوفري والفانكشنال اوفريان سيست لا فاضل واحدة بناي عشان تلاقيه يرسم لك البراست طاير فوق كده بيحصل ايه يا دكتور عبد الرازق بيقل عندي البناين براست ليجن طب قصاد البناين براست ليجن الناحية التانية مين بقى اللي بيزيد لا لا حرام انا هدي قراص وانا حمل الواحدة الستة ولا هيجي لك سرطان في في في, في الاسداء لا ما ينفعش الكلام يبقى سلايتلي كل حاجة وحشة خليها سلايتلي طب بيزيد يا دكتور هنا بيقل اليوترس هنا بيزيد مين سيرفكس اكتب بين قوسين سلايتلي طب ومين اللي هنحطه في الوسط رسمة ايه ليفر ايه البتاع اللي انا رسمه في الليفر ده هيباتي سيلولر ادينوما سلايتلي يعني بيزيد الكانسر سيرفكس سلايتلي بيزيد هيباتي سيلولر ادينوما سلايتلي بيزيد عندي المالجنت بريست ليجن سلايتلي بالذات لو اتاخد عندي اكتر من كام سنه اكتر من 10 سنين مين الكلام ده دكتور مصر ودكتور ياسر وهاني رفيق ليه الكلام ده في دماغهم معروف قوي يقول لك لا وراك من الحمل والنساء في الستات بتجيب كانسر في الستات حرام عليكم ما يدهوش ولاد لذينه ولاد مش عارف ايه الله عارف ليه هما بيقولوا هذا الكلام لان الناس دي ما قريتش زي خريج 84 وخريج 67 وخريج 73 وايام النخبه حاجات قديمه قوي حاجات قديمه قوي من ايام ايه ما ايام ما كناش بندي غير اقراص سخيفه جدا اتاخدت من السوق عارف اقراص كان اسمها ايه سكوانشال مش حد بيدي كام الفرق بس عارف يعني ايه سكوانشال سيكوانشال عندي يعني تدي عندي في النص الاولاني مين بس الاستروجين بتاع رسم انا حمل اسمه ايه اسمها تدي في النص الاولاني مين بس الصناعي الاسمدالول ويجي عندي في النص الثاني يدي مين زائد مين يدي عندي استروجين زائد بروجسترون يقول لك ايه انا عايز اقلد النيتشر يقول لك مش النيتشر ان الاستروجين عمال بيعلى يعلى وبعدين يقل وبعدين ها يا جماعة الاستروجين اما حد يقول لك ارسمه في اخر السنة على حرف الايه على حرف الام بعمل اقول ام محمد فضحت نفسي وقلت ام مراد محمد ويا ريت وجايب نتيجة يلا امال البروجسترون على هيئة حرف مين هيئة حرف الام قال لك قلد الطبيعة الكلام ده بقى اللي كان بيجيب كانسر براس الكلام ده معشش في دماغه يا جماعة سيكوانشال بيلز البيلز التتابعية دي اتلغت من السوق ما عادش فيه الكلام ده خالص never to give نقط نقط نقط alone never to give unopposed estrogen دي كارثة عشان كده كل الاقراص الجديدة بتاعتك اللي سبحان الله مرسومة عندك تعرفش نفسك مرسومة يا دكتور عبارة لازم طول الشهر الواحد وعشرين قرص يبقى فيه بوث ايه عند ايه بوث استروجين بروجسترون اول اقراص اتعملت فيها بوث استروجين بروجسترون اسمها مونو ايه اسمها مونو فيزيك يعني يا دكتور يعني حضرتك نفس كمية اقراص الاستروجين بروجسترون في القرص رقم واحد هو هو الكمية اللي في القرص عندي رقم 14 هو هو في القرص رقم كام رقم 21 ودي على شكلها بيسموها ايه مونو فيزيك وكانت مريحة اول الستات عارف ليه ان انت كمصري بنات المصري بقى خد بنفسك تعرف تمشي بالترتيب تعرف تمشي بالنظام ولا اجمل حاجة انك تحب تطرقع قرص من اي حتة بالشريط اجمل حاجة تطرقع قرص من اي حتة بالشريط وغالبا النظام بيعمل اشكال يعني ممكن تعمل حاجة جدا بتسليك وانت بتاخد تمام فانما الباقيين رخمين لان باي فيزيك ايه اللي حصل اتطلع ان كل الاقراص فيها اسم بروجستيرون فيها اسم بروجستيرون بس النص الثاني من الاقراص في ضعف كميه الايه بروجستيرون في ضعف كميه ايه بروجستيرون طب مين احلى مونو ولا باي باي فيزيك طبعا باي فيزيك احلى لان حماني اكتر من الاستروجين في النص الثاني واداني مين بروجستيرون وحاول يقلد الطبيعه اكتر اصل مونو فيزيك ده ما قلدش الطبيعه ده خلى الست ستيبل طب هي الست مونو فيزيك ولا باي فيزيك يبقى الباي احلى ولا التراي احلى تراي احلى واحلى ليه يا دكتور عند التراي فيزيك احلى واحلى لان ادى كام شكل عندي من الاقراص ثلاث اشكال من الاقراص اول ست اقراص ابيض بعدين خمس اقراص اصفر بعدين عشر اقراص بني طيب ستة وخمسة وعشرة كام واحد وعشرين واحد وعشرين لا ايه الاخبار المركب او النسب ما بين الاسم والبروجسترون بتختلف مع الوقت بيحاول يقلد بيحاول شويه الاستروجين في الاول ما يبقوش عاليين قوي. الاستروجين عند اللي في الخمس ايام دول يبقوا اعلى استروجين، يرجع تاني يعلى بالاستروجين في النص التاني بس مش قد كده. البروجسترون في الست ايام الاولين مفيش، بروجسترون في الخمس ايام التانيين قليلين، بروجسترون في العشر ايام الاخر موجودين. طبعا انت لا عليك نسب ولا عليك تعليق، بس تحفظ ايه؟ تحفظ عندي ان مين البست فيهم، المونو ولا الباي ولا التراي؟ واي التراي فيزيك هو البست؟ لان هو النيرر تو ايه؟ النيرر عندي تو ذا نيتش. برافو عليك. طب علي احفظ اساميهم؟ ده اسهل اسامي ممكن تحفظها في حياتك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تراي فيزيك اسمه تراي نوفم. يعني ايه نوفم؟ نو ايه؟ نو اوفم. باي فيزيك باي نوفم. يعني ايه نوفم؟ نو اوفم. طب والمونو فيزيك ده اخباره ايه؟ ده اللي ابتدوا بيه. معمول عندي حاجتين، لو دوز وهاي دوز. حد فاكر يعني ايه لو دوز وهاي دوز؟ لو دوز من ايه وهاي دوز من ايه؟ من الاستماع الاستراديول. برافو عليك. هما ده بقى ده اللي بقول لك، هما بتوع الجراحه اللي فاكرين هما مش قادرين ينسوه قوي. مش قادرين ينسوا لنا ان احنا اول اقراص ابتديناها كانت سيكونشال، وبعدين الاقراص اللي بعد كده مونو فيزيك، وعملنا مين المونو فيزيك؟ ابتدينا بالهاي دوز، كان في استماع الاستراديول قد ايه؟ 50 مايكرو جرام. ابتدى بعد كده يقل شويه، بقت كام؟ بقت 35 مايكرو جرام. كل الاقراص الموجوده في السوق دلوقتي لو دوز، عاد كام؟ 20 مايكرو جرام. ايه ده؟ طيب ويا دكتور الاقراص اللي هي فيها 50 مايكرو جرام الكبيره ده هي اسمها ايه؟ اسمها اوفرول، اشتغل على الاوفيوليشن. طب امال الاقراص اللي فيها مايكرو دوزج من الاستروجين دي هنسميها ايه؟ مايكرو اوفرول، يعني الدوز اللي فيها مالها قليله قليله. يا دكتور ده كده تلبيس في الحيط، يعني انت هتبقى احسن من دفعه 2007 ولا 2006؟ السؤال اللي جه في 2006 كان ايه؟ حد له اخ اكبر منه بسنتين؟ هاري سويت. طب قولي لي ده كان امتحان لسه ولا كان امتحان فارما؟ فارما. ثلاث اسئله. ديسكاس فارماكولوجي اوف توكوليتكس اند ايبوليكس. السؤال اللي بعديه ديسكاس فارماكولوجي اوف سي او سي اند ذير ديس ادفانتج. يا حليله يا حليله والله العظيم الناس قاموا ساب الورقه. ديسكاس فارماكولوجي اوف سي او سي اند عارف ايه فارماكولوجي اوف سي او سي؟ اللي انا عمال بوجع دماغي فيه ده معاكم. تفضل تقول له ايه؟ يا مونو فيزيك يا باي فيزيك يا تراي فيزيك، وترجع تقول له الاستروجين كومبوننت اللي فيه اسمه ايه؟ استمال استراديول. والبروجسترون كومبوننت اللي فيه ممكن يكون يا فيرست جنريشن يا سكند جنريشن يا ثيرد جنريشن. فيرست جنريشن يا استران يا بريجنان. يعني ايه استران؟ نور. طب والبريجنان ده اسمه ايه؟ ديفورم دروكس بروجسترون اسيت. ماشي، يبقى لا في لونج تيرم ميموري ولا شورت ولا الترا شورت. تمام. طب والسكند جنريشن ده اسمه ايه؟ اسمه ليفونورجسترال. طب والثيرد جنريشن ده هو ده اللي بيستخدم. عشان كده اقول لك على حاجه، لو انت رايح عندك في السوق تشتري دواء عندك كونتراسبتيف لمراتك، ايه احسن كونتراسبتيف بيلز لمراتك؟ لا معلش انا عايزك تكتبها دي بقى تحت تايب سي سي، تكتب عندي تحت تراي فيزيك تراي نوفا، تكتب عندي احسن اقراص 1 2 3 جنب تحت كلمة تراي فيزيك اللي مكتوب جنبها صح، تكتب عن أحسن إقراص 1 2 3. يلا بسم الله الرحمن الرحيم قولهم لي. يلا واحد يبقى مونو فيزيك ولا باي فيزيك ولا تراي فيزيك؟ واحد يبقى يا ريت يبقى تراي فيزيك. برافو عليك. اثنين يبقى فيرست جنريشن ولا سكند؟ ثيرد جنريشن. يبقى اثنين يا ريت يبقى ثيرد، يحتوي على ثيرد جنريشن بروجسترون. ثلاثة يبقى هاي دوز ولا لو دوز؟ يا ريت يحتوي على لو دوز اوف استمايل استراديول عندي، يحتوي على لو دوز اوف استمايل استراديول عندي. ايه يا دكتور؟ ماشي، يعني انت رايح للصيدليه تقول له يا ريتك تجيب لي دواء بالمنظر ده في الثلاث صفات دول؟ وانت بقى عند الصيدلي هيقول لك القصه العاديه، انت عارف ان الاقراص بتاخد ايه؟ ثلاث اسابيع تتساب اسبوع. طيب ولو اتنفست من غير ما تبص لورا الله يخليك. تعمل ايه الست لو نسيت قرص؟ تعمل ايه لو نسيت قرصين؟ لو نسي القرص اول لما تفتكر تاخده، وفي الميعاد العادي بالليل تاخد ميعاد عادي. يعني لو مثلا تاخده 12 بالليل ونسيت امبارح وانا بتصحر اخد القرص، افتكرت دلوقتي الساعه 2 الا ربع اخده دلوقتي وبالليل عادي. طب لو نسيت قرص امبارح واول امبارح نسيت قرصين وافتكرت دلوقتي افطر واخد ايه؟ باخد قرصين. طب وبالليل اخد قرصين، طب وبقيه الشهر اكمل عادي؟ بس انا كده محميه ولا مش محميه؟ يعني ايه مش محميه؟ يعني لازم حاجه ثانيه تعمل لي باك اب تسند ظهري، يا جوزي اصفره الكام يوم دول، يا اما افتح الكومودينو ده وافتح الكومودينو ده والاقي مين مستخبي هنا. المصيبه ان بيتقال بنفس اللغه القذره اللي شرحت بيها قبل كده، الاقي نفس ايه ولا انت ايه؟ الكومودينو ده بيبقى محطوط فيه ايه للامرجنسي؟ لولب لولب ورقه طلاق للامرجنسي، كنت طالق 14 يوم تمبرلي محطوط هنا عندي كوندوم، ومحطوط الناحيه الثانيه سبيرميسايدز. دايما دول بقول لك هيجي مع العفش مع جهازك، ما تفتحهمش عشان ما تتخضيش، تلاقي الطياره مش عامله حاجه. يعني بعد ما تتجوزي هتلاقي هنا في كوندوم وهنا في ايه؟ سبيرميسايدز عندي. ماشي اوكي، استخدميهم كايه؟ كباك اب. طب ده يا دكتور ده الايه؟ ده الجزء الايه؟ لعلمك ده الجزء الرخم من السي او سي، ده الجزء الرخم من الهرمونات. طب والباقي يا دكتور؟ يلا ناخد بريك؟ يلا ناخد بريك، يلا ناخد بريك. يلا ناخد بريك. لا يا جماعه احنا متفقين يا جماعه، انا متنازل عن اجري في المراجعه، اللي عايز يمشي يمشي، اللي عايز يمشي يمشي. يعني انا ما بطلبش من حد حاجه زياده علشان هذه المراجعه، اللي تعبان يتكل على الله. تعرفين مين اكتر واحد فيكم تعبان؟ متشكر متشكر. يلا خش على اللي بعدين. تمام اوكي، يبقى انتوا تعبانين عشان صايمين؟ وانا اللي حاطط بزازه برضه احطيها كل يوم. نهرج ما جاي نهرج. يلا يا جماعه يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي يلا هذا الكلام الفارغ بتاعنا علشان ناخد البريك بتاعنا على طول باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنرسم عندي حضرتك بالاحمر استروجين، وهنرسم عندي بالازرق ايه؟ بروجسترون. يلا قول سي او سي. يلا سي او سي الاثنين عندي مع الاثنين مع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طالما انا حطيت ايدي على الراس يبقى ايه اشهر عندي سايد افكت؟ ايه اشهر سايد افكت على الراس؟ هابت. وهذا الهابت مين اللي بيعمله طالما رسمته بالازرق؟ بروجسترون. تعالوا مع بعض نلعب لعبه قذره، تعالوا نلعب لعبه قذره. بصوا يا جماعه الاستروجين، استروجين له ثلاث مشاكل، مين هم؟ تمام تمام اوكي، حلوه الالعاب دي. يلا يا ريس يلا يا سيد الفضل. والبروجسترون شايف برسمه بالايه؟ بالازرق، له ثلاث مشاكل يا دكتور. ما انت قلت الكلام ده ما انت اللي وجعني قلبي والله. البروجسترون له ثلاث مشاكل، يلا نقولهم يا هما. برافو عليك تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بروجسترون عمل ايه عندي في المخ؟ عمل ايه عندي؟ اشهر سايد افكت لإراكة منع الحمل ايه؟ هابت. واي ليه البروجسترون بيعمل عندي هدف؟ من الصفحه اللي فاتت بتاعه البروجسترون اللي قعدنا ندرس فيسيولوجي ثلاثة دقايق، لانه بيعمل سولتن ووتر ريتنشن، فبيخلي كميه عندي الميه اللي في الجسم كبيره، فبيضغط عندي البلاد فوليوم ده على المننجيت، يعمل ايه؟ يعمل عندي صداع. برافو عليك. انزل تحت يا دكتور، انزل تحت. ايه الاخبار؟ رسمت ليه يا دكتور محمد على القلب عندي استروجين؟ الاستروجين وحش جدا عندي على القلب. يا دكتور انت مش بتقوله بيقلل القلب دي قلب، بيقلل القلب دي قلب ويزود الاش دي قلب؟ انت عارف تعرفين احنا بطلنا الاش ار تي؟ ليه بطلنا الاش ار تي؟ لان الاستروجين كومبوننت اللي فيها بيروح يبقى متابلايز في الليفر ويعلي الاي فاكتورز كلوتنج فاكتورز، والعيانين يجي لهم ايه؟ يجي لهم عندي حضرتك اسكيميا، يجي لهم مايوكارديال انفاركشن، يجي لهم بلاوي مهبره. الاستروجين اللي انت كنت فاكره حلو على الكوليسترول ده حلو بالنسب اللي ربنا بيديها، لكن النسب المركبه اللي احنا بنديها عملت ايه؟ عملت لي اسكيميا ومايوكارديال انفاركشن. ماشي اوكي. انزل اللي بعد كده، انزل على الاورطه. طب ليه رسمت على الاورطه بالازرق؟ ليه كتبت البروجسترون؟ البروجسترون هيعمل ايه على الاورطه؟ واي ليه البروجسترون عامل بروجسترون؟ لانه شبه مين؟ شبه الاندروجين. طب وايه علاقه الاندروجين بالكلام ده؟ بالسولت ووتر ريتنشن، وبيعمل سنترال اوبيستي، عشان كده عمل لي ايه؟ عمل لي اتروسكلروز ومين؟ هايبرتنشن. خش بعد كده على البريست. ليه البريست انا كاتب عندي بالاستروجين؟ لان الاستروجين بيعمل ايه على البريست؟ كانسر بريست على لونج تيرم بعد 10 سنين. برافو عليك. طيب جامد موت بقى اللي يقول لي هنا هو على الليفر، على الليفر هعمل حاجه غريبه جدا. هكتب كده هكتب كده وبعدين هعمل رسمه كده وبعدين هعمل رسمه كده. حتى حاجه يعني ايه امن بفي دي؟ ليه السي بي سي بيعمل نزله برومبتد الاول 3 اشهر من عطيانه؟ زي الايه بالظبط؟ زي الحمل. يعني هي الاعراض الجانبيه لرسم عن الحمل هي الاعراض العاديه بتاعت ايه؟ بتاعت الحمل. برافو عليك. هي طيب والرسمه الورده اللي انا رسمها دي معناها ان هو بيزود ايه على الليفر؟ هيفتح السبب الادينوس. والرسمه اللي انا رسمها دي على الجول بلادر معناها بيعمل سنه ايه؟ رغم ان كل السيزون ده المفروض ان هو بتاع مين؟ بروجستيرو داليا. وقفهم بارك الله يخليك. انما هنا الاستروجين عندي هو مصيبه عندي على مين؟ على الليفر. عشان كده اهو محطوط اهو من ضمنه مين؟ من ضمن عندي مين؟ الكيرف. برافو عليك. طيب قول لي طالما انت قلت لي بقى شبه الحمل، قول لي الحمل بيعمل ايه في البنكرياس؟ الحمل بيعمل ايه في البنكرياس؟ بوتنشال دايبيتوجينيك. ليه؟ البلاسينتا هتطلع مين ومين؟ اسمه بروجسترون. والاثنين دول بي ار انسولين ولا انتي انسولين؟ انتي انسولين. يضربوا عندي الانسولين علشان يعلي الجلوكوز في دم الست عشان يروح للبيبي. انت شايف انا بكتبها دايما ازاي؟ بكتب الاستروجين زائد بروجسترون. بحط عندي مين الاكبر؟ الاثنين بيعملوا، بس مين المور بوتنشال دايابيتك اكتر؟ عشان كده تلاقي ان الدايابيتس دي اتكتبت مع مين؟ سبحان الله، مع البروجسترون. يبقى الدايابيتس اتكتبت مع البروجسترون. الهايبرتنشن اتكتبت يا داليا الموبايل. والسنترال اوبيستي اتكتبت من عايز شوبايل. والسنترال اوبيستي اتكتبت كمان مع مين؟ مع البروجسترون. تمام. انزل تحت يا دكتور اكتر واكتر. ده كده مفيش حاجه بس ده في الفيميل جينيتال سيستم. بقول طب هو راس منع الحمل تاثيرها ايه على الفيميل جينيتال سيستم؟ بيحسنوا الدوره جدا، بيحسنوا الامور كويس جدا. بيقول لك انا ممكن عندي يحصل حاجتين ورسمهم بسهم تحت وحاجتين ورسمهم بسهم فوق. ايه الحاجتين اللي السهم تحت؟ يا اما يا دكتور دم الدوره يخف شويه اسمه هايبومنوريا، يا اما ما يجيش خالص اسمه امينوريا. يا اما الدوره يزيد وينزل عائق تنقيط سبوتنج، يا اما ينزل بشكل كبير اسمه بريك ثرو بليدنج. حد يقول لي بقى هتصرف ازاي في كل حاجه؟ واحده بتاخد رسمه حلوه بتقول لي يا دكتور انا عندي هايبومنوريا، الدوره بدل ما تجيلي ثلاث اربع ايام بقت بتجيلي يومين وخفيفه. قول لها طب وانت زعلانه في حاجه؟ قول لها بس انا عايز اطمن هي دي مشكله؟ قول لها لا ده عادي جدا مع الاقراص. طب متشكر قوي يا دكتور، دي فيري بنفيشال عشان تحسن مين في مصر؟ انيميا في مصر. تمام. طب واحده بتاخد اقراص من الحمل وجالها امينوريا تبقى ايه؟ تبقى حامل. طالما امينوريا اول حاجه دايما امينوريا تبقى ايه؟ حامل. بريجننت على مين؟ على الاقراص. طب عايز حد يقول لي ليه الستات بتحمل على اللولب؟ ليه بيحملوا على اللولب؟ اديني ثلاث اسباب ليه بيحملوا على اللولب. يا اما كان خرب، يا اما وقع اتركب على جنب، اتركب غلط. طب اديني ثلاث اسباب ليه الستات بتحمل عندي على الاقراص. يا اما نسيت، ماشي هو ما بينسوش على فكره. يا اما خدته وسخنت. يعني ايه سخنت؟ كسرت متبلز. يا اما خدته ورجعت ملوش لازمه، يا اما خدته واخدت معاه انتيبيوتيك. انتيبيوتيك دول اسمهم ايه؟ انزايم انديوس. فدول لو عايز تكتبهم الثلاث اسباب اللي ممكن يخلوا عندي حضرتك الست على السي بي سي يبقوا ايه؟ حامل. اول حاجه واشهرها فورجيتنج. انسى. فورجيتنج. تاني حاجه عندي حضرتك فوميتنج. ثالث حاجه بعد كده فيفر. او دراجز يبوظ الميتابوليزم اروح اسمها انزيم اندوسرز. انزيم اندكشن. ايه اشهر عندي حاجه تعمل انزيم اندكشن مع السي بي سي ده؟ انتي بايوتكس. اشهر حاجه سيستميك انتي بايوتكس تبوظ ايه؟ هذا الموضوع. ماشي. طيب اوكي خش على بعديها على الاثنين اللي بيزيدوا. جت واحده وبتقول لي ايه؟ الحق يا دكتور اثناء ما انا باخد الاقراص بيحصل عليا تنقيط. انا بشوفها اليومين دول بيتصلوا بيا من السعوديه، هو بيعملوا عمره. دكتور انت قلت لي عايز ارفع دم العمره بالاقراص ده، بس فعلا باخدها لقيت نفسي بنقط. على فكره على طول بقول لها طب اعملي ايه؟ زودي الجرعه. كون ان يحصل تنقيط ده معناه ان مين قل؟ واما الهرمونات بتقل مين بيتفتح؟ الخلفيه بتتفتح. يبقى انت يا حضرتك عندي لو لقيت تنقيط في النص الاولاني من الشهر يبقى جرعه مين في الدواء قليله؟ استروجين. لو لقيت عندي تسقيط في النص الثاني من الشهر يبقى جرعه مين قليله بروجسترو، لو لقيت تسقيط معظم الشهر يبقى جرعه ايه، يبقى استخدم سي او سي في نسبه هرمونات اكتر، او بدل ما تاخد قرص في اليوم تاخد ايه قرصين. امال ايه الفرق بين سبوتنج وبريك ثرو بليدنج؟ ايه بريك ايه الفرق؟ لا لا لا ايه مفيش حاجه خالص اسمها بليد بس. بريك ثرو بليدنج شو هي؟ بتاخد القراص فجاه نزل عليها دم، طب ما ده دم برضه سبوتنج، ده نقط ده دم كتير، دم كتير كانه دوره، دم كتير لدرجه ان الست تفتكرها دوره في غير ميعادها اثناء ال 21 قرص عندي اللي هي ايه بتاخدهم، والاثنين ليهم نفس التفسير، نزل عليها سبوتنج، نزل عليها دم كتير بريك ثرو بليدنج، اكيد اكيد يا نفسي تاخد القرص، يا اما رجعت يا اما سخنت يا اما اخدت انتي بايوتيك، مفعول الهرمون مش موجود. لو الهرمون قل في سنه يحصل سبوتنج، لو الهرمون قل قوي يحصل ايه بريك ثرو بليدنج. طب ساعتها احنا بنتصرف ازاي ما بيحصل بريك ثرو بليدنج؟ بقول لها اعتبريها ايه، اعتبريها دوره، اصل لو نزل دم الدوره صعب قوي انك تدي كميه هرمونات ان هي ايه ترفع هذا الدم، فتقول لها ايه اعتبريها عندي دوره. اقول لها طب يعني ايه يعني اعتبرها دوره؟ اعمل ايه؟ عدي اسبوع او عدي خمس ايام، بالك قد ايه ما نزل عليك الدوره دي ما تاخديش اقراص؟ يومين. كملي كمان خمس ايام، عدي سبع، فوتي سبع ايام وابتدي اقراص من الشهر الجديد ولا كان حاجه حصلت خالص. تمام، يبقى بريك ثرو بليدنج دي احنا بنعتبرها دوره، ونرجع تاني ايه نرجع نكمل عندي بعد كده عادي. طب وايه مشكلتك يا دكتور؟ انا عايز اعرف ليه انت قسمتهم ليه هنا يمين وشمال؟ علشان الكونترا ايه؟ كونترا انديكيشن. يلا يلا بسرعه من غير ما تبص على اي حاجه في الورق، تقدر تقول لي من فوق لتحت كونترا انديكيشنز، بس لو سمحت تقسمهم لي مين الابسوليوت ومين الريلاتيف. والابسوليوت دول بتوع البروجسترون ولا بتوع الاستروجين؟ وعلشان اسهل عليك الابسوليوت اللي هم مين ومين ومين؟ مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده. يلا خش لي عندي من فوق لتحت بسرعه جدا. يلا اذا كان عندي المخ بيحصل فيه سايد افكت اسمها صداع، يبقى الكونترا انديكيشن عندي في الصداع الفظيع اللي اسمه ميجرين، او الصداع الافظع اللي يؤدي لتشنجات اللي اسمه ابلبسي. بس انا كده فاكر من الورق ان في حاجه على العين وفي حاجه على الودن. على الودن كان ايه؟ اوتوسكلروز. وعلى العين ايه؟ اوبتيك اتروفي، اوبتيك نيورايتس، حاجات كلها فوق، احفظها وما تحفظهاش مش مهم. المهم عندي انك تقول لي حاجتين الكونترا انديكيشن، ايه دول يا دكتور؟ الميجرين والابلبسي. الباقي ده لا، ده بتاع العيال الاوائل بقى ما يقعد اوتوسكلروز واوبتيك اتروفي او اوبتيك نيورايتس. طب وفي حاجتين تاني يا دكتور؟ ترانزيونت اسكيميك اتاك، ان واحده ست تلاقي ايه مش كل شويه كده بتغيب عن الوعي، او المرض الغريب اللي قلت لكم اسمه ايه؟ بورفيريا. بورفيريا بورفيريا ماشي، بورفيريت ماشي، مش مهم مش مهم. طيب انزل بعد كده يا دكتور، انزل على مين؟ انزل عندي على البراست. طب لو واحدة عندي عندها كانسر بريست ده كونترا انديكيشن؟ لا، ده ابسوليوت كونترا انديكيشن، طالما بالاحمر ابسوليوت كونترا انديكيشن. لو عندها كانسر بريست او لو هي بت ايه؟ بترضع لاكتيتنج. انزل بعد كده على القلب، قلب ابسوليوت كونترا انديكيشن. مين الابسوليوت كونترا اللي عندهم هيستوري فيها قبل كده؟ مايكاردر انفاركشن، سكيميك هارت ديزيز، دي في تي. طب انزل بعد كده، طب ما يا دكتور طب ما انت قلت لنا ان البروجسترون بيعمل هايبرتنشن واثيروسكلروز. صحيح الهايبرتنسيف والاثيروسكلروز كونترا انديكيت، بس ابسوليوت ولا ريلاتيف؟ طالما مش بالاحمر، طالما مش استروجين، ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش ابسوليوت. امال يبقى ايه يا دكتور؟ يبقى عندي ريلاتيف، يبقى منطقه القلب عندي ده ايه؟ مين فيها الابسوليوت؟ الابسوليوت اللي فيها المايكارد انفاركشن والدي في تي والكلام ده. امال مين فيها الريلاتيف؟ الحته بتاعت البروجسترون ده اهي. ريلاتيفلي كونترا انديكيت في الهايبرتنسيف والاثيروسكلروز. يعني السن كام تقريبا؟ 45 سنه. 45 سنه معظم الناس ممكن تلاقي عندهم ضغط وايه؟ وتصلب في الشرايين. او ممكن اقول للست ممنوع عليها ان هي تاخد هذه الاقراص لو هي عندها 35 سنه بس عندها ريسك فاكتور يجي لها هايبرتنشن واثيروسكلروز. يعني هي ايه؟ اوبيز او سموكر. اوبيز او سموكر. يبقى هي 45 سنة ده العادي بتاعنا، ممنوع رسم الحمل بعد كده. 35 سنة امتى؟ لو عندها ريسك فاكتور للهايبرتنشن والاثر اللي هم مين؟ اوبيز او عندي بلس اور ماينس ايه؟ سموكر. ماشي. طيب انزل بعد كده على الليفر. الليفر يا دكتور ده ريليتيف ولا ابسوليوت؟ مين فيه الابسوليوت؟ الابسوليوت اللي فيه الاكيوت ليفر ديزيز الماركد عندي ديرينجمنت في الليفر فانكشن. اياك تقول لي كوليستيزيس، اياك تقول لي ان في كرونيك فايرال هيباتايتس، لان البلد كلها عندها كوليستيز، البلد عندها كلها كرونيك. مين انا عايز مين؟ مين الابسوليوت يا دكتور؟ يبقى عندي هيباتيتس ادينوما. مين كمان؟ اكيوت هيباتيك فيلير او اكيوت فايرال مش عارف انفكشن او ليفر سيروزز عنيف او مصيبه كانت حصلت في الحمل. بريفيوس كوليستيزيس مع الحمل، بريفيوس كوليستيزيس عندي مع الحمل، برافو عليك. طب انزل بعد كده، انزل على مين؟ انزل على البنكرياس، دايابيتس مليت، ابسوليوت ولا ريلاتيف؟ ريلاتيف، لان مرسوم هو بالازرق بتاع البروجسترون. انزل بعد كده عندي على الحامل، ينفع الحامل تاخد قراص من حمل؟ طب ينفع تبقى حامل تاخد قراص؟ اه، نسبة القراص وحملت ومكمله عادي، طب تعمل لها مشاكل ولا مفيش مشاكل؟ مفيش مشاكل خالص. جبت سندروم خايب بسيط قوي كلكم عارفين اسمه ايه؟ اسمه عندي داكترال سندروم. فاكرينه ده؟ بتاع عندي الاستروكس. يا دكتور مصايب كتيره قوي تحت عنوان استروجين، عشان كده المركب اللي بعديه اسمه ايه؟ بروجسترون اونلي بيل. يعني ايه بروجسترون اونلي بيل؟ شلنا مين من الليله؟ شلنا الاستروجين من عندي. طب ليه شلنا الاستروجين؟ برافو عليك، عشان ينفع اديه على مين وعلى مين وعلى مين؟ ينفع اديه على اللاكتيتنج ولا كارديك ديزيز والهيباتيك ديزيز وعلى الاوبيس وعلى الهايبرتنسيف والدايابيتس، كل دول ينفع تديله بي يو بي؟ اه. طيب وانت قلت يا سيدي عشان ما فيهوش استروجين ينفع تديل دول، ماشي. لكن ده في بروجسترون، ليه ينفع تديل دول؟ عشان البروجسترون اللي فيه ايه؟ ضعيف، تقيل ولا خفيف؟ خفيف. واسمه ايه البروجسترون اللزقه الخفيف اللي هنا؟ ليفونور جسترال. ده انهي جنريشن ده؟ سكند جنريشن. طب وايه ايه مصيبته علشان خفيف؟ علشان خفيف المود اوف اكشن بتاعته خفف، ما بيشتغلش الا من خلال الاربع حاجات اللي انتوا عارفينهم. بيعمل ايه على السبير؟ بيعمل ايه على السيرفكس؟ بيعمل ايه في الاندوميتريوم؟ بيعمل ايه في التيوب؟ طب هل انهيبت الاوفيليشن ولا لا؟ 50% من الاحوال بس. انما علشان تنهيبت الاوفيليشن كنت محتاج تحط مع البروجسترون مين؟ استروجين. فهم خسروا هنا كتير قوي. خسروا ايه يا دكتور؟ اما شالوا مركب الاستروجين الكفاءه بتاعتي قلت، لان ما عادش في حكايه الانهبيشن اوف اوفيليشن. عشان كده تلاقي السي او سي كام برسنتج؟ 0.1% اقوى كفاءه عندي. وتلاقي البي او بي اقل، تلاقيه كام؟ 1-2% بس، هي دي الكفاءه بتاعتي. فدي اول عيب، فضيعت المين ميكانيزم اوف اكشن بتاعي اللي هو الانهبيشن اوف اوفيليشن. امال بقى ايه المين ميكانيزم اوف اكشن بتاعي؟ سيرفيكال ميوكس سخين. طب حد عنده طريقه ان انا اتغلب على هذا العيب؟ ايه الطريقه اتغلب على هذا العيب؟ ان انا افضل اخد القراص كل ايه؟ كل يوم كل يوم كل يوم، في نفس الميعاد في نفس الميعاد في نفس الميعاد. فبقى ده عندي عيب كبير قوي. فعشان عيب كبير قوي انك لازم تاخد القراص عندي كل يوم، راحوا في الاخر اخترعوا عندي الحقن اللي بتاخد ايه؟ كل 3 شهور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا روح بقى، تعبت منكم بقى. خلاص روح روح روح. بس اتكلم على السيرجري وبتاع والانفرجنسي كونتراسبشن. اقول لكم ايه؟ لا والله روح روح روح، فاكر فاكر فاكر والله العظيم. يعني بالليل هقف برضه عند نفس الحته دي. يلا روح روح روح. يلا كل سنه وانتم طيبين، بقى اجازه فمش عايزين نطول، بقى تبقى اجازه بجد بقى يعني. انا ماشي انا ماشي. وبالليل برضه اخف عليهم، يعني بدل ما يمشي كل يوم الساعه 3 4 الفجر واهاليهم يقول عليهم صايع، يمشوا مره من الساعه 12 بالليل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.